بص معلش ممدو، اسمي ممدو. طب في البريك تيجي بس نفتح اللابتوب ونراجع الارقام دي عشان يكون الفيرجن مختلف فنعقد ايه كي، بس نراجع كده اللابتوب نتاكد ان الفيرجن معايا هو اللي شغال منه عشان المشاهير ممكن نتكلم على الداتابيز. مفهوم الداتابيز واستخداماته، المفروض ان انت كمراجع او كسي ار اي هيهمك قوي واحنا بنتكلم النهارده عينك ودانك مركزه على ايه؟ الكنترول بتاع الداتابيز. فكل ما احنا هنتكلم شويه كده هو انت عينك رايحه برضو على الكنترول. انت لو انت هتراجع هتبص على ده. سلام كده، في حد بره ولا كلنا تقريبا؟ حد يصلي تاني يا جماعه؟ انا خلاص. هي ايه فكره الداتابيز؟ او يعني ايه الحاجه اللي خلتنا نبدا نفكر نعمل داتابيز؟ الاول كان البرمجه وكان الكمبيوتر بيمشي بحاجه اسمها فايل. بص ده ايه؟ يجيب لك فايل كده مثلا، سواء في الدوس او اي كان اللغه اللي انت بتشتغل بيها. وتبص تلاقي الفايل ده ايه؟ في مثلا الاسم ورقم التليفون والعنوان. فبقت العملية ابتدت تزيد شوية، ابتدت الملفات نفسها تزيد والريكوردز اللي جواها تزيد. فابتدوا يفكروا لو احنا عايزين نستغل البيانات اللي احنا دخلناها دي احسن استغلال. يعني ايه احسن استغلال؟ يعني اقدر اعمل لها سورتنج، واقدر اعمل لها فيتش تختار منها اللي انت عايزه، واخد منها شوية بيانات اعمل عليها شوية بروسيجر واحطها في مكان تاني. فابتدت العملية كلها ايه؟ الكعبة. وابتدوا لازم يفكروا في حاجه اسمها قاعده بيانات. يعني ايه قاعده بيانات؟ يعني انا معدي مكان مخزن فيه البيانات بتاعتي، وقت ما احب استدعيها استدعيها. وابتدت يعني التنافس والافكار تبقى في ايه السرعه، ايه الوقت اللي يلزمني ان انا استدعي بيانات، وايه المرونه اللي بيوفرها لي السوفت وير ده هو في استدعاء هذه البيانات. فابتدوا اول ما ابتدوا يفكروا في الداتا بيز بالظبط كده، لما اقرب لك الموضوع، عمل شيء اكسل زي ما حضرتك بتعمله بالظبط. وراح كاتب شيء اكسل ده هو بيانات بتاعته. يعني لو قلنا مثلا هنا الكاستمر اي دي وال وابتدى يدخل البيانات يبصها ايه؟ سطر سطر. وابتدى ان هو لما يحب يشوف مين الكاستمرز بتوعه اللي طالبين بارت نمبر معين، يعمل سورت على البارت نمبر. فهيطلع هيرتبهم له بايه؟ في البارت نمبر، يقول له ان فلان وفلان وفلان طالبين البارت نمبر ده هو، وايه يعمل لهم باكج مع بعض، مثلا يبعت طلبيه واحده للفندور بتاعه يجي يجمعهم ويبعتهم وهكذا. طب الكلام ده سهل وبسيط كده، لكن الحياه العمليه مش بهذه البساطه. فابتدت العمليه تتعقد شويه. ازاي تتعقد شويه؟ ان كل كاستمر ما بقالوش اوردر واحد. هو الكاستمر هيجي يتعامل معايا مره ويمشي، ولا هيتعامل معايا اكتر من مره؟ صح؟ فابتدينا نعمل ايه؟ نعمل زي شجره كده. اعمل له فايل تاني البيرشز اوردرز بتاعته صح؟ حاجات اللي هو طالبها وابتديت اعمل تيبل تاني بالايتمز لان هو مش مفترض ان هو يطلب في كل اوردر ايتم واحد. طب والايتمز دي ابتديت اعملها تيبل للفينيوز صح؟ كل فيندور بيصنع ايه؟ فمثلا لو افترضنا ان الكلاينت مثلا نمبر واحد عمل الاوردر نمبر واحد برضه اللي طلب فيه الايتم اللي هو نمبر واحد ولا نفترض مثلا ان هو ايه؟ طلب هامرز الشاكيش اللي بيصنعها او اللي بيبيعها لي الفيندور رقم واحد اللي هو اسمه علي كويس كده؟ كده بقت العملية ايه؟ اكتر وضوحا وبقت اكثر سعة صح؟ ان انا ابتديت اعمل كذا اوردر لمين؟ لكل كاستمر صح؟ وكذا ايتم لكل اوردر خلاص؟ لكن العملية الامور ما مشيتش كده ان دي برضو بشكل بسيط ظهرت المشكلة عندي ان انا ظهر لو عندي واحد تاني بيصنع الهامرز فيندور تاني بيصنع نفس الايتم يبقى هعمل ايه؟ هعمل ايه انا لو في الشكل ده هضطر اعمل ايه؟ هضطر ان انا عشان اسجل خلي بالك ان انا ماشي ازاي؟ البيانات اللي هنا خلاص لازم تتسجل مع ده البيانات اللي هنا لازم تتسجل مع ده عشان يعمل لينك بينهم يعمل لينك بينهم ازاي وفضل ماشي كده هو فلما يجي لي بند جديد يبقى انا لازم اعمل شجره زي دي جديده خالص عشان لو هو طلب الايتم ده من البندر او انا ما لقيتش عند البندر ده حبيت اشتري عند البندر تاني يبقى انا لازم اخد نفس السلسله دي وامشي بيها في ناحيه تانيه فبقت عندي الشجره عماله ايه؟ تطلع فروع والفروع عماله تكتر. فجوم قال لك ايه؟ قال لك طب احنا بقى نلغي الكلام ده كله ونشتغل بفكر احدث شويه. ايه المانع ان انا اخلي كل تيبل من دول اللي انا رسمتهم مستقل بحد ذاته؟ يعني ايه؟ يعني ايه مستقل بحد ذاته؟ يعني اجي تيبل في الكاستمر بياناته وتيبل تاني في الاوردرز وتيبل تالت في الايتمز وتيبل الرابع في ايه الفيندرز كويس طب كده العمليه ما فيهاش اي لينك بينهم وبين بعض نربط ازاي قال لك بص تعالى كل واحد من ده كل تيبل من ده واعمل فيلد كده تسميه كي المفتاح بتاعه يعني. ايه اللي بيعرف الايتمز اللي جوه التيبل دهوت بصفه مميزه بصفه مميزه اللي هي تسمح بالتكرار فراح جاي هنا عند الكاستمر فراح جاي عند له حاجه اسمها كاستمر اي دي وخلى ده في بتاعه فالكاستمر اي دي لا يمكن ان هو يتكرر خلاص يعني مش مفترض ان عندي يبقى في اثنين كاستمرز بنفس الاي دي فبقى الاي دي ده بيميز كل كاستمر كل سطر من هنا بيميزه وراح جاي على الاوردرز وقال لك برضه انا هعمل نفس الحكايه فراح عامل كي الكي هنا بقى ينفع ان انا احل الكي هنا هو الكاستمر كي طبعا ما ينفعش ان احنا قلنا ايه انا عايز كي يميز كل سطر من السطور فراح عامل هنا الاوردر اللي هو الاوردر اي دي مثلا ده الخلاك كي بتاعه 1 2 3 4 5 كويس وهنا الكاستمر اي دي فيلد عادي خالص كاستمر اي دي طيب راح جاي رابط هنا الكاستمر اي دي بده كويس؟ فمعنى كده ان الكاستمر نمبر 1 ده لو عمل 3 اوردر هيبقى الكي بتاعه اللي هو هنا هيبقى هنا كي ده عادي مش كي، يبقى هنا 1 1 1 حد لغايه كده مش فاهم احنا ماشيين ازاي. طب احنا في النظام القديم اللي قبل كده على طول كنا ماشيين ازاي؟ كنا ماشيين بناخد بدل ما بنكتب الواحد ده بنكتب بيانات الكاستمر صح؟ عشان نميزه يعني. فبقينا نعمل ايه؟ جروبنج، يعني انت بتعمل الاوردر ده بتعمله جروبات بعدد اليوزرز بعدد الكاستمرز اللي عندك. يعني لو عندك 20 كاستمر يبقى انت هتعمل 20 تيبل للاوردر. فاحنا اختصرنا الموضوع ده كله حطيناه في تيبل واحد. بس التيبل ده عشان نميزه وعشان نربطه ونعرف نتعامل معاه عملنا له كي، والكي ده بقى يميز كل سطر. طيب ايه العلاقه ما بين ده وما بين ده؟ لازم الكي فيلد هنا مربوط بالكي فيلد اللي هنا. طيب كل اوردر من ده تحت منه مجموعه من الايتمز اللي هي ايه؟ الحاجات اللي داخله في البيرشيز اوردر. نحفظ نعرف الايتم، كل ايتم من ده له رقم ايتم ايتم، وراح ربطه هنا بايه؟ بالبيرشيز اوردر او بالاوردر. فراح رابط هنا ايه؟ بده. لو وسعنا المثال بتاعنا شويه، بيرش الدور ده رقم 1 كويس. انا عندي ايه؟ ايتم مثلا رقم 1 و2 و3 و4 و5. فالبيرش الدور ده رقم 1 يختار انهي ايتم؟ ايه ده؟ ما هي ماشي. لا انا هوصفها كده عشان يعني خليها كده هوت وانت عشان يعني عايز تتلخبط وبعدين نحل اللخبطه فنفهم اكتر. فهي هنا الايتم رقم 1 دخل في الفيرش زون ده رقم 1. طيب الفيرش زون ده رقم 1 ده شامل ايه؟ 1 و2 و5. فشفت الايدنتيفيكيشن او العلاقه ماشيه ازاي من هنا لهنا لهنا. طيب لما اجي انا اعمل فيتش كده للداتا اختار الداتا بتاعت الكاستمر رقم 1 اللي عندي يو كان بيرشيز اوردر ادي ده. طيب اول واحد فيهم طلب فيه كام حاجه؟ 3 حاجات. نيجي على الثاني، كل فندر من دول له رقم هاي دي برضه. بعدين بقى الكلام هاجي هنا في الايتمز ده هقول الفندر بتاعه كويس. الفندر بتاع رقم 1 ده معلش الاستاذان كوس الشمال. انا عندي هنا كذا مصنع لكل واحده من دول كويس. فهنحط ان هو بيانات المصنع او المورد يعني مره ورا كويس، وهربطه بالايتمز ان هو ايه؟ كل ايتم من دول مين المصنع بتاعه صح؟ نفترض عندي الافتراض اللي انت هتقوله ايه هو؟ عندي اتنين بيصنعوا نفس الايتم. تفتكر ان انا احط الفيلد ده بانهي تيبل؟ هنا ولا هنا؟ يعني انا دلوقتي عايز ايه؟ مين الاقرب؟ مين الاقرب؟ الايه؟ الفندور الاقرب، صح كده؟ يبقى لما نعمل هنا مثلا اجي نوصل على الحته اللي مش هي دي فيها المشكله وهي دي اللي خليته يجلده الموضوع كله كله تاني. فندور عندي رقم واحد واثنين وثلاثه واربعه. كويس؟ كل واحد من دول بيصنع ايه؟ لا مش بيصنع ممكن يصنع اكتر من ايتم، صح كده؟ وممكن الايتم يصنعه اكتر من فندور، صح؟ فلازم تبقى العلاقه ما هياش علاقه احاديه زي دي كده، لازم تبقى العلاقه حاجه اسمها ميني تو ميني. يعني الايتم نمبر مع الفندور نمبر دي علاقه. ممكن يبقى كل واحد من دول له اكتر من ايتم وكل ايتم له اكتر من الفندور. فتبص تلاقي العلاقه بقت عامله كده، يعني ده تيبل وده تيبل والعلاقه بقت عامله كده. تدخلت في بعضها. طيب ايه السهم اللي رايح من هنا لهنا بيربط ايه؟ بيربط ايتم مع كذا فيندور، صح؟ والسهم اللي رايح من هنا بيربط ايه؟ فيندور مع كذا ايتم. الشكل ده في العلاقه اللي هو اسمه ميني تو ميني ما كانش سبورتد في الكلام اللي احنا قلناه في الاول، لا في الفلات فايل. الفلات فايل اللي هو الشيت الاكسل اللي احنا اتكلمنا عليه، والمنظر الثاني كان اسمه ريشنال داتا بيز اللي هي هيراشي داتا بيز اللي هي اللي عامله زي الشجره وقلنا بتتفرج. الاثنين دول ما كانوش بيسبورت هذا النوع من العلاقه. فقال لك هنعمل كونسبت جديد اسمه ريشنال داتا بيز. ريشنال داتا بيز اللي هي داتا بيز ذات العلاقات كده اهوت عشان يسبورت هذا النوع من انواع العلاقات. طب لو جينا نتكلم على انواع العلاقات بالمره بقى قبل ما ايه نقرا الورق. لو اتكلمت على علاقه زوج وزوجه، يعني عندي تيبل في الازواج وتيبل في الوايرز بتاعه الازواج، هل تعتقد ان كل واحد في التيبل ده له كام ريكورد في التيبل ده؟ الكلام ده طبعا لو اتسجلت وراح البيت هيبقى مشكله، فخلينا ايه؟ يعني مش عايزين خسائر. هنفترض ان كل واحد من هنا له واحد بس من هنا، صح؟ لو افترضنا عدد الاولاد او الاولاد، يعني ده تيبل في الزوج وده تيبل في الاولاد، يبقى ايه؟ ممكن كل زوج او كل اب له اكتر من ولد، صح؟ ده اسمه ايه؟ ون تو ميني. حتى لما تيجي في الاكسس مصري انا رسمها لك كده وعملها كده. وهنا انا هعمل لك خط واحد بس. طب لما نيجي نتكلم على الكلاسات هنا في الاكاديميه والكورسات، طب كل كورس ممكن يدرس في اكتر من كلاس، صح كده؟ وفي المقابل كل كلاس ممكن يستقبل اكتر من كورس، صح؟ ميني تو ميني، صح؟ يبقى ادي ده النوع الثالث من العلاقه هو مين؟ هل في هذا النوع من العلاقة تقدر تستعمل الرابط بالكي فيلد؟ ما ينفعش، مش صعب، ما ينفعش. هنا هستعمل الكي فيلد بتاع اني، يعني في العلاقة الأولانية ممكن استعمل الكي فيلد بتاع اني بتاع ده ولا ده واحد واحد، وكي فيلد ده ما بتتغربش مرة واحدة. وهنا العلاقه دي هستعمل كيف اني تيبل؟ ده لازم، لان ده الواحد بس وده هنا هيتكرر كتير، لكن هنا ما اقدرش استعمل كيف. ده الكونسبت بتاع الداتا بيز عموما كده من الاخر بالكلام الايه؟ الشعبي يعني. طيب نبدا. ما مش بنقله برضه بيه. بقول له خلي بالك يعني ايه لما تيجي تكتب جمله مثلا فرضا ان هي جمله سيلكت هتقول له ايه؟ هتقول له سيلكت البيانات مثلا كلها كذا كذا كذا من التيبل ده وير وير بقى ده الشخص ده العلاقه وير ايه؟ مثلا الاي دي هنا هو يساوي الهاسبنت اي دي هنا هو الهاسبنت اي دي هنا هو ما هوش كي فيلد اللي هو فيلد عادي خلاص؟ طيب هو راح رابط هنا اخذ كل واحد من هنا وقدامه واحد بس من هنا لان دي العلاقه 1 تو 1 لكن لو جه هنا هو يعني لو عملت ريتريف هتبص تلاقي كل سطر قدامه واحد بس لكن لو جه عمل العلاقه هنا هياخد الهاسبنت اي دي من هنا وهينحي اولاده من هنا كل ولد له اي دي خاص بيه وله اي دي خاص بابوه فهو هياخد من هنا الاب رقم واحد وكل طفل ابوه رقم واحد فتبص تلاقي راح جايب لك رقم واحد وتحت منه الابناء نقراها كده عشان ايه نفهم القصه ماشيه ازاي In the broadest sense, a database is anything that stores data. A phone book, for instance, could be considered a database. يعني الدليل التليفون ده يعتبر database. As it stores related pieces of information such as a name and phone number. However, in the world of computer, database usually refer to a collection of related pieces of information stored electronically. Aside from ability to store data, database also provide a way for another computer program to quickly retrieve and update desired pieces of data. نتكلم على النوع الثاني على طول. الفلات فاير يعني انا استبعدته دلوقتي لان لو استخدام معانا في المحاضرة الجاية بس وهو ما بيجيش قوي في الاسئلة. مش مهم يعني هو يتكلم بس انا اكتبه في المحاضرة الجاية ان شاء الله. Hierarchical database. Hierarchical database technology was the first major database model to be largely accepted. خلي بالك ان الفلات فاير ده ما يعني ما لحقش يتقال عليه database. خلاص هو كان المحاولات الأولانية فأول داتابيز نقدر نقول إن دي أول فيرجن للداتابيز اللي هو إيه؟ الهيراشيكال داتابيز. Many servers have been hosting hierarchical database for decades. Decades اللي هي إيه؟ العقود. العقد اللي هو إيه؟ Hierarchical database operates on the principle that record will contain groups of similar objects. خلي بالك بقى هنا ايه الفرق ما بين دي وما بين الريليشنال داتا بيز هي النقطه دي ان هو بيعمل ايه contain groups of similar objects يعني الاوردر راح عامل لهم جروبس كل جروب متعلقه بمين بريكورد في الكاستمر these groups are organized into casting hierarchy عارف الكاستمر اللي هو لما تفتح الويندوز كده تفتح ويندوز بعدين يقعد يقسمها لك ده نفس الفكر ده هو اللي كانت ماشيه بيه في هيراركال داتابيز لما تبص في الرسمه اللي جنبك هتلاقي ايه كل تيبل انكلودد داخل متضمن جوه التيبل اللي قبل منه معنى ايه يعني معنى ايه ان يبقى التيبل متضمن جوه التيبل ان البيانات لما باجي اسجلها بسجل البيانات اللي فوق منها معاها يعني كلهم سطر واحد خلاص فيبقى شكله شبه الفلات فايل صح بس مور ديتيلد يعني. As can we see on the diagram, sales information embedded right into customer's record. Inside the sales subgroup information about the items sold. And inside that group information about manufacture of those items. نفس ايه الفكر. Most hierarchical database supports the concept of relating groups. Groups of fields that may store multiple value. كل جروب من دول بيخزن عدد من الريكورد عدد من الفاليوز يعني الاوردر بيسجل كذا اوردر خلاص بص بقى الحته اللي جايه دي يقول لك ايه The most significant limitation in hierarchical database structure is an ability to support many to many relationships. ما يقدرش يسبورت اي نوع many to many يعني في المثال بتاعنا ده ايه مشكلته ايه المشكله اللي عقدته في حياته ان هو جه هنا اهوت لما لقى الايتم له اكتر من مانيفاكتشر وكل مانيفاكتشر له اكتر من ايتم. وقفت. وقف الكونسبت ده وقف لغايه هنا. خلاص؟ The diagram to the right can, we can state that the item have, has more than one manufacturer because we can make a manufacturer repetition group, يعني ممكن تكرر المانيفاكتشرز ده. The screwdriver مثلا المفك has been made by two organizations ABC and DEF, يعني اثنين عندك اثنين manufacturer بيصنعوا المفك screwdriver. We cannot state that the manufacturer has made many items. يعني ما تقدرش بقى تقول ان كل واحد منهم كل واحد من دول يعمل السكرو درايفر والهامر. يعني انت ايه لو كل واحد لو كل manufacturer من دول بيعمل يعني السكرو درايفر اللي هو المفك بيعملوا اتنين بس. بس كل واحد فيهم ما بيعملش غير المفك. يبقى برضو ما فيش مشكلة. المشكلة تظهر عندي امتى؟ لما كل manufacturer يعمل اكتر من item. ما ينفعش ساعتها استخدم الايه؟ هيراركال داتا بيس. That if ABC incorporation makes screwdriver and hammers, we can only store information on this screwdriver. يبقى ايه؟ كل اللي هنقدر نسجله حاجه واحده بس، يا السكرودرايفر يا ايه؟ الهامر. The most significant limitation in hierarchical database structure is inability to support many-to-many relationship. As seen in the diagram, the right نفس ال مش كده؟ سوري. However, we cannot state that the manufacturer has made many items. نفس الكلام. طيب هنا بقى يظهر عندي مفهوم مهم جدا في الداتابيز. اسمه ايه؟ اللي هو المكتوب عندك بخط مائل ده Professional Integrity. يعني تكامل لو قلناه بالعربي بقى تكامل المرجعية. يعني ايه بقى تكامل المرجعية؟ مش فاهمينها بالانجليزي ولا بالعربي. صح؟ يعني ايه تكامل المرجعية؟ دلوقتي احنا في المثال بتاعنا ده. ايه؟ لا يعني ايه تكامل المرجعية عشان ده له كذا وجهة نظر ممكن يسألك فيه بكذا من كذا ناحية. ايه هي؟ دلوقتي لو انا عايز اجيب كل ما يتعلق في الداتابيز بتاعتي ماشي كل ما يتعلق بالكاستمر رقم واحد ممكن اجيبه بسهوله اهو صح في الايه ريليشنال داتابيز. ليه؟ لان ده ان هو له ريفرنس هنا واللي هنا له ريفرنس هنا وماشي بالريفرنس كويس. لكن لما اشتغل بالهراشي اللي هو وكل واحد وكل جروب شغال لوحده لما تيجي تاخد الداتا هتاخدها ازاي؟ ما هو مفيش ربط ما بين ده وما بين ده صح؟ يعني انا عايز اخد كل ما يتعلق بالكاستمر رقم واحد ففي البروفيشنال داتا بيس همشي عادي وهاخده. ليه؟ لان عندي ريفرنس كل واحد برد له مرجع. لكن في الهيراركي بعمل ايه؟ انا عندي ان هو ده متسجل فيه بيانات وده متسجل فيه بيانات صحيح متكرره بس مفيش لينك بينها مفيش حاجه تربط لك بين الاثنين دول وتقدر تسحب الخيط من اوله. بمعنى اخر لو جيت هنا قلت له الكاستمر رقم واحد ده انا هلغيه خالص من الداتابيس لو سمحت امسح لي كل ما يتعلق بالكاستمر رقم واحد هيعمل ايه هنا؟ جاي هنا ماسح الكاستمر ده وجاي هنا كل من هو الكاستمر اي دي بتاعه بواحد هيمسحه وهيعمل ايه بقى؟ وهياخد يحفظ عنده الاوردر اي دي بتاعه كويس؟ واجي رايح هنا كل الاوردر اي دي اللي هو حفظه من هنا هيمسحه تاني نقول تاني هو راح ماسح واحد من هنا كويس وراح جاي في السيلز اوردر ده راح جاي ماسح كل اللي من هو الكاستمر اي دي بواحد كويس وحفظ عنده ايه حفظ في دماغه الاوردر اي دي بتاعه وراح جاي على التيبلز اللي فيه الايتمز راح جاي ماسح كل الاوردر اي دي اللي هو حفاظهم هنا. يبقى هو كده مسح كل ما يتعلق بالكاستمر رقم واحد. طب في النظام القديم هنا هو لو مسح الاوردر ده، لو مسح التيبل الموجود هنا، مش هيعرف يربط بالداتا دي او يعرف يقرر اذا كان له داتا في حته ثانيه ولا لا، لان مفيش ريفرنس. الفكره في ايه؟ هنا في ريفرنس وهنا مفيش ريفرنس. خلاص؟ If we wanted to store information on the hammer, we would have to duplicate all ABC encryption information. يعني هو هنا لو انت عايز تسجل بيانات الهامر ده، هتضطر ان انت تسجل ايه؟ بيانات الشركة المصنعة من اول وجديد في تيبل تاني. This known as the lack of referential integrity and is a significant limitation in database structure. Having to copy the same record to multiple area of a database is inefficient and can cause serious data flows in the record or changes. بما ان حضرتك سجلت البيانات دي كررتها في مكان تاني، فلما تيجي تمسح في مكان مش لازم تروح وتعدل وتمسح في المكان، صح؟ لكن لو انت بتعدل ان هو في مكان واحد فقط ورابط بالريفرنس، يبقى هو هتمسح ده واي واحد يجي يسجل بعد كده مش هيلاقيه لان انت مسحت الريفرنس بتاعه اساسا. طيب ريفريشنال انتجريتي برضو لو بصيتها من منظور تاني، ايه هو؟ لما اجي انا اسجل في التيبل ده واقول له واختار او انخر رقم كاستمر اي دي مش موجود اساسا هنا، هو هيقدر؟ المفروض ان هو ما يقبلوش، المفروض ان هو يروح يعمل تشيك هنا شوف موجود ولا لا. طيب في الحراش في الداتا بيز لو واحد جه في النص وراح حاطط لك فايل ملف هنا اهو لواحد اتمسح، مش هتعرف تعمل له ايه؟ ايدنتيفيكيشن. يبقى هما في ثلاث مناظير بنتكلم عليهم على ايه؟ بروفيشنال انتجريتي. احنا دلوقتي اتكلمنا على واحد اللي هو ايه؟ ان انا بدخل الداتا مرتين مش مره واحده او كذا مره بعدد التكرار. واحنا ماشيين هنشوف الايه؟ بقيه وجهات النظر. Relational database. ايه هي Relational database؟ Are a common alternative to the hierarchical database described in the previous section اللي احنا قلناها قبل كده. Many information systems are too complicated to be modeled as hierarchical database. كل يعني معظم البرامج اللي احنا شغالين بيها صعب جدا ان انت تمشيها ايه؟ hierarchical database دلوقتي. In this case, relational database relational data models may be more practical. In relational database, different data groups are separate into their own database. هو اعتبر ان كل تيبل من دول database بحد ذاته. خلاص؟ These databases are linked together via complex query statements. العلاقات اللي انا عمال ارسمها دي لما نيجي نتكلم عن الكمبيوتر نتكلمها بكويري ستيتمنت زي ما احنا قلنا سيلكت كذا وير كذا. سيلكت وير دي كويري ستيتمنت بتحدد علاقه. وير دي يعني ايه؟ لما تلاقي الرقم هنا يعني البيانات اللي بتاعته في التيبل دي اللي هي ايه؟ الاختصار بتاعها اس كيو ال. هناخدها تاني. طبعا مش انت عندك في الاكسس في ايكون كده مكتوب عليها ريليشنز، صح؟ لما تفتحها تلاقي ايه؟ لو في برنامج معمول اوريدي وانت فتحتها تلاقي ايه؟ تلاقي منظر ده، صح؟ كل تيبل وايه اللي ربطه بالتاني. طب لو جبت بقى في الاكسس وقلت له فيو اس كيو ال ماشي، هتلاقي مكتوب ايه؟ هتلاقي الخطوط دي مكتوبه كتابه سيلكت كذا وير كذا. الناس اللي هي شغاله اوريكل او اكسس هتلاقيهم مستوعبين الموضوع ده شويه، بس انت لو يعني الاسئله ما بي يعني ما بتتطلبش مهارات خاصه لحلها. ماشي، بس احنا بنحب نقول ايه الموضوع كامل. Relational database does do not usefully suffer from relational integrity. يعني انت مشكله الريليشنال انتجريتي اللي كانت موجوده في الهيراشكال داتابيز مش هتقابلك وانت شغال ايه ريليشنال داتابيز. وبالطبع بطبيعه الحال انا سبورت الماني تو ماني ريليشن شيب. However, relational databases are usually more complex and significantly slower than hierarchical databases. يعني لو جاء قال لك السؤال قال لك أني أسرع؟ أسرع اللي بقى الهيراشكال ولا الريليشنال داتابيز؟ الهيراشكال أسرع. الهيراشكال أسرع. ليه بقى أسرع؟ لأنه مش هيحتاج ينفذ جملة الـ SQL اللي احنا قلنا عليها وير وكذا. هو ما عندوش علاقة أساسا، ده هو أنت حاطط البيانات في السطر واحد. لكن في الريليشنال داتابيز هيحتاج ايه؟ يمشي الجملة اللي انت كاتبها اللي انت رابط بيها العلاقات دي عشان يروح يعمل اتش للداتا اللي انت عايزها. ماشي؟ ايه ده؟ Structured Query Language. Structured Query Language. في شوية definitions خاصة بالداتابيز. خلاص؟ يعني مطلوب منك ان انت تفهم الكونسبت بتاع كل واحدة فيهم ماشية ازاي. الاسئلة ما بتجيش تقيلة وما بتجيش مباشرة. فانت لازم تفهم كل كلمة معناها مش تحفظه تفهمه. انت عايز ورق؟ بص التيبل عندك ده هنا مثلا الكاستمر اي دي وهنا النيم وهنا الادرس بتاعه وهنا التيبل. كويس؟ ده اسمه ايه؟ ده اسمه ايه؟ تيبل. اسمه تيبل. مجموعة تيبلز بيمثلوا داتا بيز. طب ده اسمه ايه؟ فيلد. ايه اللي يميز الفيلد؟ يعني لما اجي اتكلم على الفيلد يبقى من المتوقع ان كل الايتمز اللي تحتيه متجانسه. صح؟ يعني ايه متجانس بالانجليزي؟ حتى عارف؟ هوموجينس. يعني لو قال لك ايه الجزء اللي في التيبل الايتمز بتوعه هوموجينس؟ الريكورد ولا الفيلد؟ بتختار ايه؟ الفيلد. ليه؟ لان الفيلد اللي هو المفروض كل اللي هنا اي دي. يعني لو عندي الاي دي متكون من 6 ارقام او زي الرقم القومي بتاع مثلا 14 رقم كده يبقى كل اللي هنا دول 14 رقم. صح؟ لو قلت ان الفيلد ده يبقى كاركتر ما فيهوش غير كاركتر، ما ينفعش يبقى نيوميريك، ما ينفعش يبقى فيه ارقام، يبقى كل اللي هنا مفترض ان هم هيبقوا كاركتر مش ارقام، او ارقام مش كاركتر. واخد بالك؟ طيب نيجي بقى للريكورد. انا كتبت هنا الرقم بتاعي وبعدين هنا اسمي وهنا العنوان وهنا التليفون. دول كده متجانسين لكن ريليتد. صح؟ دول مرتبطين بواحد. يعني السطر اللي هو كله يخص واحد. الواحد ده اسمه ايه؟ ريكورد. يبقى الريكورد ما هواش هوموجينيوس لكن ايه؟ ريليتد. والفيلد العكس. حد يتلخبط في دي؟ فيلد از ان ايتم ان ا ريكورد. يبقى الفيلد دي ايتم. ايتم في الريكورد. الريكورد ده عباره عن ايه؟ مجموعه ايتمز. والفيلد ايتم من inconsistent of group related characters besides providing a unit of data about some entity زي customer or employee. A field is elementary unit of data storage that present individual attributes of an entity. يعني ايه بقى elementary unit؟ الوحدة الأساسية. الوحدة الأساسية. صح؟ طب ليه الوحده الاساسيه ما ينفعش انها تبقى ريبورت؟ لا الوحده الاساسيه ما ينفعش تبقى ريبورت. ليه؟ لان الوحده الاساسيه دي زي الخليه الاوليه واحده بس صح؟ فانا ممكن يبقى عندي تيبل في ايه؟ في فيت واحد. لكن هل لو انت ما عندكش فيت يبقى عندك تيبل اساسا؟ صح كده؟ يبقى انهي البيزك؟ انهي الاول؟ الفيلد ولا الريكورد؟ يعني انت بتصمم الجدول لما تيجي تعملها في المانوال حتى. فانت عايز تعمل تصدر كده جدول للموظفين. فتجبت الورقه وتكتب اسامي الموظفين بعدين تصدر الجدول ولا اصدر الجدول الاول بعدين اكتب اسامي الموظفين؟ تصدر الجدول لما تصدر الجدول الاول بتعمل ايه؟ تمسك مسطره وبتعمل خطوط بالطول. كل خط من ده اسمه ايه؟ فيلد. يبقى انت فيلد ايه؟ بالفيلد. ما ينفعش تبدا بايه؟ بالريبورت صح؟ الريكورد. الريكورد of collection of related fields pertaining in some entity. A key. Or attributes. Attributes يعني خصائص. Or attributes of logical records that permit them to be sorted. A primary key is a field that's a principal identifier. اللي هو ايه المحدد الرئيسي يعني. زي ال vendor number in a file of vendor's invoice. Secondary key is alternative identifier used either for sorting or special processing. طيب دلوقتي انا ظهر عندي مشكلة تانية. ايه المشكلة التانية اللي ظهرت عندي؟ ان مثلا في الاوردرز ده رقم الاوردر ممكن يتغير ممكن يتكرر. ازاي؟ انا مشيت من سيريال من واحد لألف وبعدين رجعت من ألف من واحد لألف تاني فضلت ماشي كل ما بنوصل لألف بعد تاني نرد. ايه بقى اللي يميز؟ فاعمل اتنين كي فيلد الرقم مع التاريخ صح؟ ما ينفعش بيرشيت الاوردر رقم واحد اللي اتعمل يوم 1 يناير يتكرر تاني، لكن ممكن يبقى فيه بيرشيت اوردر رقم واحد ومتعمل مثلا يوم 1 فبراير. في بعض الحالات تلاقي نفسك محتاج تكرر الكي فيلد. لما تحتاج تكرر الكي فيلد اللي هو تبدا تعمل ايه؟ ريتيرن كي. خلاص؟ مثلا هتبص ده ايه؟ الاطفال ولادنا ما لهمش لسه ما اتعملوش رقم قوي. فمدخلين الرقم بتاع الاب. فرقم الاب ممكن يتكرر مع الطفل يعني عنده طفلين في المدرسه نفس المدرسه فمكررين الرقم القومي بتاع الاب مع الولدين. طب هو عايز يفرق بينهم فيفرق بينهم ازاي؟ ياخد مثلا الرقم القومي بتاع الاب مع تاريخ الابن تاريخ ميلاد الابن الاثنين دول مع بعض عمرهم ما يتكرروا. طب لو توأم يبقى يعمل ايه؟ بالاسم بالاسم يعني ممكن تاخد ايه؟ رقم الاب مع ايه؟ اسم الطفل. مش معقوله بقى يبقى عنده اثنين توأم ومسميهم نفس الاسم تبقى مشكله. لا عملوا كده يبقى مصمت الصبع بقى ملهاش حل. ايه؟ تمام؟ ايه هو الفايل؟ اللي هو الشله دي كلها اسمه تيبل او فايل. فايل is a logical collection of records such as those for customer accounts. اللي هو ايه اسمه التيبل. طيب ايه هو الماستر فايل؟ لما نيجي نقعد نتكلم على التيبل بتاع الكاستمرز خلي بالك احنا بنتكلم على ايه؟ تيبل الكاستمرز اللي انا بسجل فيه بيانات الكاستمر مره واحده في تاريخ تعامله مع الشركه. خلاص؟ فبتسجل فيه بياناته الاساسيه. اهو هل من المفترض ان هذا السطر يتكرر؟ البيانات دي مش هتتكرر تاني؟ طيب في الفايل بتاع الاوردرز اللي هي متعلقه بالكاستمر ده طلب فيه اوردر فبقى لو 100 ريكورد هنا لكن مربوطين بريكورد واحد بس هنا اهو، يبقى ده اسمه ايه؟ ماستر فايل. انت كمراجع بقى، انت كمراجع لما تحب تبص على ايه؟ الريفريشنال انتجريتي. طب تبص تعمل جمله سيلكت ظريفه قوي، تقول له هات كل اللي في الديتيلد فايل ومالهمش ريكورد هنا اهو في الماستر فايل. هتعرف منه ايه؟ تعرف ان في ناس من هنا اتشالت. صح كده؟ فهمت الفكره ازاي؟ لو مثلا موظف، لو ادينا مثال اقرب شويه على الفير، وراح هو جاي مسجل بيانات هنا لموظف واحد ومسجل له برضه بيانات واحد، وراح جاي وقت راح جاي ايه؟ واحد التفتيش عارف انت مراجع بقى تراجع عليه، راح شايف بيانات الموظف الوهمي من هنا خلاص؟ وما شالهاش من التيبل ده، مش هينفع يشيلها من التيبل ده. ليه؟ مش هينفع يشيلها من التيبل ده ليه؟ لان المجموع اللي هنا هو ده اللي بيطابق مع الديسبيرجمنت اللي في الخزنه. صح؟ يعني فرض ان هو صارف هنا كام؟ $10,000. وفي الخزنه في الكاش عندك مصروف $10,000. فلو شاله من هنا انت هتلاقي ايه؟ هتلاقي في اختلاف في الرقمين. هتضطر تعمل ايه؟ تجيب الرقم لغايه لما يطلع لك البيان مظبوط ان ده يساوي ده. خلاص؟ في جاي عامل جمله السلكت دي تقول له هات لي بقى من التيبل ده اللي انا متاكد انه صح، الرقم فيه صح، هو ده اللي فعلا اتصرف، هات لي الناس اللي هنا مش موجوده من اهو. هتبص تلاقي طلع لك ايه؟ 5-6 بنود. الخمس ست بنود دول ريليتد لواحد بس. يعني الرقم الموظف فيهم هو ثابت. لكن ايه المختلف؟ توقيت العمل وعدد ساعات العمل. كم يوم في يوم الثلاث اشتغل 10 ساعات، في يوم الاربع اشتغل 8 ساعات، وهكذا. فبص تلاقي ايه؟ له عدد ريكورد هنا، كل دول ليهم كي واحد اللي هو الامبلوي مثلا الاي دي واحد. واحد ده مش هتلاقيه هنا. فاهم؟ الريفريشنال انتجريتي ماشيه ازاي؟ في عندك ديفيشنسي في الكنترول. ماشي، الكنترول بتاع الشركه خالص. واحد دخل اخترق الكنترولز اللي احنا اتكلمنا عليها، جنرال كنترولز والابلكيشنز كنترولز والكلام، كل الكلام ده اخترق. وانت بتراجع مش المفروض انت تعمل الاجراءات الواجبه او الاجراءات الضروريه عشان تديك ريزنبل اشورنس ان الكلام ده صح؟ مش كده؟ طب انت جبت دلوقتي التيبل بتاع الموظفين في شهر معين وقارنته، بتعمل كده ريكونسيليشن بالايه؟ بالديسبيرسمنت اللي اتصرف. لقيتهم الاثنين مش مطابقين. كويس؟ طب الاثنين مش مطابقين يبقى في ايه؟ يبقى في حاجه اتعدلت هنا ما اتعدلتش في الكاش، لانه ما يقدرش يعدل في الكاش، الكاش ده حاجه حقيقيه اللي انت ماسكها. فتعمل ايه؟ تقعد تشوف الباك اب وتجيب البيانات لغايه ما تبقى مظبوطه من هنا لهنا، تعرف الفرق جاي منين بالظبط، تحقق منه. طب جبت التيبل من الباك اب ومحفوظ ونزل سليم والرقم بقى مطابق. يبقى المشكلة بقت عندي فين؟ رحلت المشكلة الماستر فايل. يبقى في واحد من هنا له كذا سطر اتشال. طب اتشال ليه؟ عشان هو اتشال من هنا اساسا. فنبدأ نشوف ايه اللي موجود هنا؟ اللي مش موجود هنا اهوت، ونطلع الموظف اللي اتشال من الماستر فايل. هتلاقي موظف ايه؟ اتطرد مثلا، او الموظف فهمي اللي اتعمل. خلاص؟ الماستر فاير ريلاتيفلي بيرمننت. خلي بالك بقى الخصائص المميزه للماستر فايل ان هو البيانات اللي فيه ايه؟ بيرمننت، ثابته. ماشي؟ البيانات بتاعت الكاستمرز ما بتتغيرش، او يعني قليله التغيير. مش كده؟ لكن بيانات السيلز اوردر بتتغير على طول طبيعي. A transaction file اللي هو detailed file contain temporary records processed together with a master file for updating purpose in batch processing environment. يعني البيانات اللي هي موجودة من هو في detailed file بتتربط بده عشان اعمل الترانسكشن بتاعتي في الباتش فايل. فالباتش فايل ياخد الريكورد من الماستر فايل والريكوردز اخرها اس المتعلقة بيه في detailed فايل ويبدا يعمل البروسيسنج بتاعته سواء يجمعها يبدا يعمل اي ايا كانت البروسيسنج اللي ماشي عليه. بص بقى هنا ايه ريفريشنال انتجريتي. If data are collected about something بجمع داتا على حاجه معينه زي ايه البيمنت فوتشر or reference condition must be met thus for a vendor to exist vendor must also exist voucher to exist vendor also must exist. يعني ما ينفعش يبقى عندي التيجو بتاع الفوتشر فوتشر موجوده فاتوره انا دافعها الفيندور مش موجوده عندي اساسا. دي منظور اخر للايه professional integrity. يبقى اول منظور قلنا ليه ايه ان انا لما اسجل البيانات ما كرمتش اكرر صح. وتاني منظور ان يعني يسد كونديشن لو الراجل ده او البندور ده مش موجود المفروض ان انت ما تسجلوش فاوتشر اساسا. يعني لو مش موجود ريكورد في الماستر فايل ما تعملوش ترانزاكشن في الديتيل فايل هنعمله ليه؟ طبعا هو انت ينفع تروح في البنك تحول فلوس من حساب لحساب وانت مش فاتح حساب اساسا وانت مش مسجل بياناتك اساسا عنده صح؟ انت تخش اول حاجه يقول لك ايه؟ طب اديني بياناتك سجلها حط البيانات دي فين؟ في الماستر فايل. طيب ابتدي بقى انت تعمل ايداع عملت ايداع حطوا لك فين الايداع ده؟ في الماستر فايل ولا في الديتيل؟ في الديتيل صح؟ عملت سحب حطوا لك فين في الماستر فايل ولا في الديتيل؟ طب ينفع تعمل سحب من غير ما انت تكون عميل اساسا؟ ما ينفعش. ينفع تعمل ايداع من غير ما انت تكون عميل اساسا؟ طيب ربنا معنا بقى في اللي جاي ماشي. ديرلي امبيرس ديرلي امبيرس بقى بص بقى لما بنشتغل سيرفر وكلاينت هنربط مفهوم الداتا بيز سيرفر وكلاينت احنا هنقوله المره الجايه مع الاي ار بي عشان هو موست ريليتد للموضوع. عندي سيرفر وعندي اثنين كلاينت. هنقول مثلا ان ده التيبل الموجود هنا هو تيبل المصري والراجل بتاع الهيومن ريسورسز عايز يطلع عليه عشان حاجه معينه والراجل بتاع البيرول عايز يطلع عليه عشان حاجه معينه. راحوا الاثنين سبحان الله وبالصدفه كده راحوا الاثنين في نفس الوقت في نفس التوقيت طالبين نفس الريكورد. الريكورد يروح لمين؟ الريكورد يروح لمين فيهم؟ راح الجهاز مهني هو ده. فلازم الداتا بيز عندي يكون فيها تكنيك تفك الكونفليكت. الكلام ده مشترك ما بين الداتا بيز والاوبريتنج سيستم. فاكرين لما قلنا ان فيكم ايه اللي بينظم الدور؟ فاكرين مالتي بلكسر لما قلنا مالتي بلكسر ده بينظم طابور وكده اهو صح؟ الويندوز برضه بيعمل كده. الويندوز لو انت عندك ويندوز سيرفر وعندك كذا كلاينت بيطلبوا داتا هتلاقيه هو بينظمهم زي طابور كيو كده اهو محطوط. الكلام ده لما نيجي نتكلم على الداتا بيز والاثنين بيطلبوا نفس الداتا في نفس الوقت يحصل الايه؟ ديدلوك او هتلاقي في الاخر كده ليها معنى تاني اسمها ديدلوك. طيب دي برضه ممكن تحصل في حاجه تانيه. يكون الداتا بيز عندك فيها اوبشن. ايه الاوبشن دوت؟ ان لما ده يخش على الريكورد يعمل عليه بلاك كده يقفله. ما حدش يتعامل مع الريكورد ده غير الاخ ده. طب ده خلص يبدا يفتح ويسمح للتاني انه يعدي. خلاص؟ فاهم دي بتحصل ازاي؟ زي حادثه التصادم كده اتنين جايين في وش بعض. مين عسكري المرور اللي بينظم العمليه دي او العمليه دي اسمها ايه؟ اسمها ايه؟ ضد الزمن. اقرا. احنا دي بقى بص دي لما نتكلم على ازاي بنشتغل داتا بيز سيرفر وكلاينت في كذا تكنيك. انا خليهم محاضرين يعني ممكن اقولها سريعا كده وبعدين اقولها محاضرين. ايه سريعا ازاي ممكن تقسم الداتا لو ينفع تقسم الداتا هنا وتقسم الداتا هنا والسيرفر هو اللي يقرا منهم بعد كده ما هي بص هو ايه في طريقتين في مدرستين في هذا الاتجاه يا اما انت تخلي الكلاينت عندك الجهاز الكلاينت ده عليه داتا والسيرفر هو اللي يقرا منه في الاخر يعني الكلاينت انت عمال تدخل بيانات وانا كسيرفر عمال اسحبه منك بعد كده بس الداتا موجوده فين اساسا عندك انت كويس وممكن المنظور الثاني ايه هو المنظور الثاني ان انا الداتا عندي وهدي لك بس ايه نسخه كده اسمها سناب شوت زي الكاميرا خدت لقطه كده اهوت عندك اشتغلت فيها وبعدين جبتها لي تاني بقت كده الجاب عند مين يعني الاول الجاب عند السيرفر وفي الثانيه الجاب عندك انت صح يعني طول ما انت بتحدث البيانات وانا كسيرفر طالما انا لسه ما خدتش البيانات او الجاب عندي لكن لو انا البيانات عندي هي اللي بتتحدث وانا بدي لك صوره كده عشان انت تشتغل عليها وبعدين بعد ما تخلص انا احدثها بقت الجاب عندك فين عند الكلاينت هناخدها بالتفصيل المره الجايه ماشي Daily imports occur when each two transaction has a lock on data resource that other transaction need to run to completion. When daily imports occur, database system must have an algorithm for undoing the effect of one of transaction. يبقى لازم ايه السيستم يلغي واحدة ويمشي واحدة صح؟ الاثنين عايزين نفس ال and releasing the data resources it controls too, so that other transaction can run to completion. Then the other transaction is restarted and permit to run completion if idly, if deadly imports are not resolved, response time worsen. Response time worsen, يعني جهاز هنب. Or system eventually fails. It's also called deadlock. يبقى deadlock دي بتحصل امتى؟ بتحصل امتى؟ لما الاثنين يطلبوا نفس الداتا في سيم تايم. طيب الداتا بيز او البروجرام او الاوبريتنج سيستم او السوفت وير بيعمل ايه؟ يمشي واحده ويوقف الثانيه لغايه لما الاولانيه دي تخلص وبعدين يدخل اللي وراه. طب لو العمليه دي ما تمتش يحصل ايه؟ يحصل بطء شديد في الجهاز او السيستم يحصل له فيلر يعني خلاص كاردينالتي انا مش عارف معناه ايه بالعربي ده بريز ادمنستريتور ده فاكرين يا جماعه المحاضره الاولانيه خالص ها اتكلمنا بالتفصيل على الجوب ديسكريبشن بتاع الداتا بيز ادمنستريتور صح نقراها داتا بيز ادمنستريتور دي بي از زي انديفيديوال احنا اتكلمنا برضه غير كده الاستشاره ده كان فيه سؤال من ثلاث محاضرات كده زي انديفيديوال هو هاز اوفر اول ريسبونسبيلتي مسؤول عن ايه بقى ديفولفينج اند مينتيننج ذا داتا بيز اند فور استابلشينج كنترول تو بروتكت اتس انتجريتي ذس اونلي دي بي اي شود بي ايبل تو ابديت داتا ديكشنريز وهنعرف يعني ايه داتا ديكشنري دلوقتي In a small system, a DPA, the DPA may perform some function of DPMS. هنخدها برضو دلوقتي. In a larger application, the DPA use DPMS as a primary tool. على فكرة دي دخل غلط. لأنها متكررة تاني فوق. ماشي. اه احنا قلناها ونرجعلها تاني. Cardinality. Cardinality أنا مش عارف معناها إيه بالعربي. بس Cardinality معناها إيه لما ناخد الكونسيبت بتاعها انا دلوقتي عندي علاقه بين تيبل والتيبل ممكن احدد في هذه العلاقه ان كل ريكورد في التيبل ده هو له كام ريكورد في التيبل ده بمعنى ايه بمعنى ان كل واحد كل طالب في الاكاديميه مسموح له انه يسجل لحد اقصى اربع كورسات في الترم تمام فالكاردينالتي دي يعني العلاقه اللي هو صحيح هي 1 تو ميني بس ميني ايه مفتوحه ولا ليها مينيمم وماكسيمم يعني هقول له ان بحد اقصى 2 بحد ادنى 2 وحد اقصى 4 كويس يبقى كل ريكورد هنا له على الاقل 2 ريكورد وعلى الاكثر 4 لغات. خلاص؟ يعني لو جاء طالب حاول يسجل مادة واحدة السيستم يرفضه، ولو جاء طالب حاول يسجل اكتر من 4 السيستم ايه؟ يرفضه. خلاص؟ كاردينالتي. The cardinality of an entity. Entity هنا يقصد بها ايه؟ table. ماشي؟ Indicates the number of on instance zero to many or many of an entity cardinality. Describe how many rows you have in specific table. Entity relation modeling three relationship types. One to one اللي هي husband and wife بتاعت cardinality بتاعتها كام؟ واحد. واحد طب صح؟ one to many زي ما احنا قلنا كده كل طالب له كام؟ طيب many to many برضو لو احنا قلنا كلاسات وكورسات، طب كل كلاس هيدرس فيه حد اقصى او حد ادنى كام كورس، وكل كورس هيدرس لحد اقصى او حد ادنى في كام كلاس حاجة؟ لا موجود صح؟ اه طبعا. ايه؟ لا. ممكن في الداتا بيس تعمل ممكن في الاكسس تعمل مين كمان؟ طب اول حاجه عندك ايتمز وعندك فيندوز. اتشرها ازاي؟ ازاي؟ ما ينفعش. ممكن ما ينفعش بس. فكر فيها؟ لا مش هديك ايه وهيشتغل. جرب فكر فيها. لو عندك تيبل فيه ايتمز كويس وتيبل فيه فيندرز واربطهم ببعض تكسرها ازاي؟ عندي الايتمز ده بينتجوا كذا فيندر والفيندر بينتج كذا ايتم، اكسر لي الرقم. مفيش كي، احنا قلنا الماني تو ماني، الماني تو ماني مفيش كي. هو انت تقدر تعمل تيبل من غير كي؟ لا ممكن تعمل من غير كي، صح؟ ممكن عادي جدا تعمل تيبل من غير كي. لا مربوط طبعا بالداتا بيس. اربطه بيه، يعني بص كل مثلا انت حاطط ايه في الرو الريكورد بتاع الفيندرز. عامل ايه؟ رقم الفيندر ورقم الايتم اللي بينتجه. صح؟ وفي الايتمز حاطط ايه؟ رقم الايتم والديسكريبشن بتاعه. مش كده؟ لما تربط الاثنين دول ببعض انت هنا مش عامل كي. مش يعني في الايتمز مش عامل كي، ليه؟ لان انت ممكن تدخل الايتم اكتر من مره بكذا فيندر. صح؟ والفيندر تدخله اكتر من مره على كذا ايتم. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. طيب احنا بريك عشان الصلاة. تعالى اوريك حاجة. اوريك عمل ان هو هيقبل منك التيبل من غيرك. هنصلي ونريح شوية بريك وبعدين نكمل. الساعة كام دلوقتي؟ طب نرجع الساعة كام؟ وربع كويس؟ ماشي. ايه؟ ايه؟ تعالى تعالى بص طب تعالى هوريها لك. لا اكسس الورقه بتشتغل عادي. لا هو الاكسس بتشتغل. انا ما اعرفش الاكسس بتشتغل. لا هي سنة انا هسيبك هعمل تيبل من غير كي واسيبه بس عشان ايه؟ تصدق ان هو لا لا شوف بص اجي مثلا ده الاي دي كنا بناخد في الاول في ان هو اول يعني كل مثلا في الاخر يطلع داتا بيز كل علاقاتها وان تو ميني او وان تو وان. لا في ميني تو ميني دي علاقه استمراريه ومش مختلفه عن Thank you. Thank you.

الجزء الخاص بتاع سي اي اي هما كانوا فاروق مثلا السيزا كانوا عبروني اللينك ده بس فتحوه اه حطيت عليهم كوبيت بقى راحوا عاملين ريكورد تقديم الشير وبعتولي تقديم ده هو ممكن تبقى تاخدها بقى يعني احنا ممكن نجمعها كل يعني اه يعني ممكن حضرتك لو واحد يجمع اه احط لك كل حضرتك نجمعها كلها وننزلها خلاص يعني لو معاك كل معايا يبقى المحاضره الجايه هات كده في مصر او يعني لو في محاضره جايه الجماعه تتصل بيا على الفيسبوك برضه الجماعه الناس اللي بتشوف تقديم هو على فكره المهم اهم تسال الناس اللي بتحرك فيها يا عم الامتحان ما تغلطش امتحان راجع مش عايز تقول اهو ست اسئله اسال ست اسئله ما خدتش كيف البيكس ولا جبت ست اسئله ماشي الاسئله يا اما طريقه السؤال هو كده كده ماشي الاسئله ما تخش هو في حد حاجز ولا انا دفعت طب ما انت ست شهور معاك انا قصه الراجل انا عندي في الكليه ايه عايز فرض طول بس يعني شويه كده بقى ان شاء الله اخد برضه قبل ما انت تفتح برضه كده الحمد لله عشان لقيت لا ده برضه نفسه بيجي واحد احنا كنا وقفنا عند الكاردينالتي وقلنا الكاردينالتي دي انديكيت ايه المينيمم والماكسيمم رول اللي انت تستطيع تتعامل معاهم صح هي رقم 10 مكررة رقم 10 ماشي هي رقم 6 مكررة طب رقم 11 حضرتك لما يبقى عندك تيبل في داخل تيبل ده في داخل موجود دي مفترض انها تبقى مترتبه الناس اللي اشتغلت اكسس بقى اللي هي بتدرس شويه هل الداتا اللي هنا دي مترتبه يعني لازم تبقى مترتبه ولا ممكن تبقى ما هيش صورة لحاجه معينه ممكن ما تبقاش صورة لحاجه معينه صح طب لو ما هيش صورة بفيلد معين وكنا بنعمل اكسس عليها مثلا ايه احنا هناخد كل الناس كل الموظفين اللي في التيبل ده هنديهم 10% فكنا بنعمل حاجه اسمها بوينتر يقعد يشتغل انت مثلا النهارده اشتغلت وقت لغايه ما وصل رقم 100 راح عامل بوينتر كده عند ايه السطر اللي هو رقم 100 هو كان الكمبيوتر بيعملها ازاي كان هو نفسه بيجنريت رقم للسطر وانت ما بتشوفوش انتراكشن يعني انت كداتا بيس يوزر او بروجرامر انت ما بتشوفش الرو اي دي ده خالص هو ده بيجنريت هو بيندكس بيه بس هي لازم يبقى في اندكس لحاجة معينة. فاذا ما اذا انت ما حطيتش اندكس ما عملتش سورت للتيبل بتاعك هو الكمبيوتر اوريدي بيعمل له سورت لحاجة اسمها الرو اي دي. وكان زمان بيحط بوينتر عند الحتة اللي انت واقف عليها. فافترض معايا ايه خد المثال ده هو. حضرتك عملت ايه المصيف بتاع الشركة اللي انت شغال فيها قلنا هنعمل قرعة بين الموظفين. فجيت عامل ايه؟ كل موظف حط اسمه وعملت عليه ورقة وطلعت الناس في تيبل حطيت الاسامي بتاعت الناس اللي طلعت لك دول في تيبل. حد ما سألني يعني تتوقع سؤال انا بعمل ورقة ازاي في الكمبيوتر؟ ورقة ازاي في الكمبيوتر؟ ازاي رندر؟ هي فانكشن موجوده في الاورج وما اعتقدش انها موجوده في الاكسس مش عارف دورت عليها بس ممكن دورت عليها تاني. في الاوركل بيجنريت راندوم نمبر، يدي لكل سطر من دول رقم عشوائي اول يدي، وتيجي انت مرتبهم في الراندوم نمبر بتاعه، يبقى انت كده ايه اخترتهم عشوائي. خلاص، فزي مثلا ان انت اخترت الموظفين بتوعك، انت عندك 20 شريك، واخترت من 200 موظف بتوع الشركه 20 موظف سعداء خاص اللي هياخدوا من 20 شريك. فعايز تعمل ايه؟ عايز تقول ان الموظف رقم واحد، برضه عشان ايه تتمالى من مزايا القرعه عالي، هتقول للموظف رقم واحد تديله الشريك رقم واحد، والموظف رقم اثنين تديله الشريك رقم اثنين. يبقى انت لازم ان هو حضرتك مضطر تعمل ايه؟ تاندكس وتعمل سورت للتيبل دوت. خلاص؟ نقول تاني دلوقتي، انا في بعض الحالات ببقى محتاج فيها ان انا اعمل سورت للتيبل بتاعي. زي ايه؟ عملت قرعه واخترت 20 موظف فاديهم 20 شريك. عايز الموظف رقم واحد ياخد الشريك رقم واحد. فلازم يبقى هنا سورت. ليه؟ لان هيعمل فيتش ياخد السطر رقم واحد ده ويعمل عليه شويه بروسيجر، يحط له بقى الشريك رقم واحد والبيانات الدفع ومش عارف ايه والكلام ده كله، بس بالترتيب. يبقى انا لازم ارتبهم. لو انا ما رتبتهمش كده ايه اللي هيحصل؟ هيقعد هو يدور على الموظف اللي رقم السطر بتاعه واحد، وبعدين يجيب ويعمل عليه بروسيسنج ويرجع يدور على رقم اثنين. قد انها تاخد وقت قليل بس بتاخد وقت، ولو عندك ريكورد كتير جدا هياخد وقت فيه. لما انا اعمل اندكس للتيبل بتاعي بقلل الوقت المستخدم في الريتريفنج الداتا، وفي نفس الوقت في ابلكيشن بتفرض عليا اللي هي السيكونشال بروسيسنج، ان هو لازم يمشي بالترتيب. يعني لازم يسكر رقم واحد ده عشان يسكر رقم اثنين وهكذا. خلاص؟ نقرا الحته دي. اندكسد او سيكونشال اكسس ميثود. Is a system in which records are sorted, stored sequentially in direct access file. Direct access يعني ايه؟ هو دلوقتي هيخش على الريكورد رقم 3، فراح داخل على رقم 3 على طول، ما احتاجش انه يعمل سورت داخل الداتا بيز انه يدور على الريكورد رقم 3 فين. خلاص؟ It doesn't use the pointer, مش هنستخدم pointer, the virtue اللي هو أهمية ال ISAM system that is permits sequential processing of many records while providing for occasional direct access. يعني هيسهل لك لو جالك سؤال قال لك sequential processing ده يقلل لك الوقت ولا يزوده؟ يقلل الوقت المستخدم. ليه؟ عشان هو بالترتيب اوريدي مش محتاج انه يعمل عمليه الاندكس دي. نورماليزيشن معناها اللفظي هيضللنا شويه، لكن لو خدناها كده بالمعنى اللي هو يقصده، نورماليزيشن يعني ايه؟ توحيد المفهوم بتاع الداتا بيز. يعني ايه توحيد المفهوم؟ احنا قلنا عندنا حاجه اسمها ايه؟ ريفريشنال انتجريتي، صح؟ الدنيا كلها مربوطه بخيط واحد. يعني لما اسحب طرف خيط المفروض ان كل ما يتعلق بهذا الموضوع يجي معايا. فلما اعمل حاجه اسمها نورماليزيشن يبقى كلنا ماشيين على خط واحد. ازاي؟ حضرتك دلوقتي شغال في البير سيستم، وفي موظف عندك انت بتنزل له قبور. الموظف ده اساسا اترفد، وانت بتنزل له الاجر بتاعه الشهري. فالمفروض ان الراجل بتاع اليومن ريسورس لما مسح بيانات الموظف من عنده اتمسح كل ما يتعلق بيه في بقيه السيستم، وتظهر قوي في الاي ار بي. الانتربرايز ريسورس بلاننج فكرتها ان انا بعد داتا بيز واحده وكل السوفت وير اللي عندي الداتا المشتركه بينهم متجمعه فيها. يعني اللي عايز حاجه يروح ياخدها من السيرفر. ميزه الموضوع ده ايه؟ انا بقلل تكرار ادخال البيانات، صح؟ وفي نفس الوقت بعمل حاجه اسمها نورماليزيشن. يعني لو انا شلت واحد او عدلته او اضفته كلنا شفناه، كلنا شفنا الاكشن اللي حصل ده. يعني لو شلت موظف اتشال من جميع السيستم. حطيت موظف جديد, كل السيستمز اللي عندي هتقدر تتعامل معاه. عملت له ابديت للريكوردز بتاعته, ابديت للريت, ابديت لاي حاجه, كل اللي ما يتعامل معاه هيتعامل على هذا الابديت. خلاص, لو انا عملت ابديت في الهيومن ريسورس ما سمعش في البيرول, يبقى انا عندي ديفيشنسي في النورماليزيشن بتاع الايه الابديت. يبقى انا نفهم من كده انا عندي ثلاث انواع من النورماليزيشن. الانسيرشن بتحط ريكورد جديد فيسمع في جميع السوفت وير اللي بيتعامل مع هذا الريكورد, او ان انا اعمل ابديت فالابديت دهوت كل ما هيتعامل مع هذا الريكورد هيشوف الابديت ده, او اعمل ديليت والديليت دهوت يتمسح من كل السوفت وير اللي بيتعامل معاه. خلاص, الكلام ده في وجهه نظرك انت كمراجع يحقق لك ايه؟ يحقق لك انتجريتي. صح. وفي نفس الوقت لما انت بتبص لها كمدير ياثر معاك في ايه؟ يعني مراجع ويهمني الانتجريتي, المدير هيقلل لك عدد الساعات الشغل اللي شغاله وياثر على ايه؟ الافشنسي بتاعك. صح. يعني انت لو اشتغلت على بيانات ما هياش ابديتد, يعني لو بتاع البيرول ده الراجل الموظف تعدل له الريت بتاعه وبتاع البيرول شغال على الريت القديم, مش كده حصل مشكله؟ كفاءه الشغل قلت. صح. فالموضوع ده يهمني جدا وانا براجع الداتا بيز, اراجع الايه النورماليزيشن بتاعتي. Is the term for determining how groups of data items is original, structured, or arranged in record in database. This process relies on normal forms. That is conceptual definition of data records and specific design rules. Normalization is intended to prevent inconscient deletion, insertion, and updating of data items. وانا بعمل ديزاين للداتا بيز دي هي افكر في الموضوع ده ازاي افكر في هذا الموضوع. ده دي ايه؟ لا, هي ده كونسبت في الديزاين بتاع الداتا بيز نفسها. ماشي. ازاي؟ انت اشتغلت اكسس؟ وانت في الاكسس بتعمل ريليشن تلاقي ايه في تشيك بوكس كده اهو اسمه ريفريشنال انتجري. ده بيعمل ايه؟ ان انت لو مسحت ريكورد من الماستر فايل امسحه من الديتيلز بتاعه, تمام, مش هيسيبه, هيمسح كل مره متعلق معاه. فلو جيت مثلا هقول لك هعملها ازاي كتابه, يعني بلاش الجرافيكال يوزر بتاع الاكسس عشان محدش هيفهمه غير اللي شغال اكسس, فنتكلم عليها كتابتها كده. لو انت بتكتب الكود بايدك بتكتبه ازاي؟ ده الماستر فايل بتاع الموظفين اللي هو فيه ايه؟ الاي دي ان والنيم وباقي الكلام. وده مثلا اللي هو العدد الساعات اللي اشتغلها خلال الشهر بيانات. من الطبيعي ان اللي هنا واحد وهنا اكتر من سطر, يعني نقول لو هو بيشتغل 20 يوم في الشهر يبقى هنا اللي هو 20 سطر واللي هو هنا ايه؟ سطر واحد. سطر. طيب انا دلوقتي عندي ان هو ريت الراجل ده الساعه بتاعته مثلا ب 10 دولار. كويس؟ وان هو عمل ايه؟ راح جاي اشتغل النهارده كام ساعه؟ 8 ساعات في 10 8. فجاء الراجل في اخر الشهر راح جاي متعدل له الريت بتاعه. قالوا له لا احنا مش اشتغلت كويس فبدل ما هندي لك 10 هندي لك 11. كويس كده؟ التيبل ده يقرا الريت منين؟ يقرا الريت. طب لو انا بقى وانا بعمل ديزاين للداتا بيز وببرمج ما خليتوش يقرا الريت من هنا, خليتوش يقرا الريت من الماستر, قلت له حطيت له الريت هنا تاني فربك تتعمل لي عمل فيلد فيلد هنا اسمه ريت وحطيت الريت وخليته ايه يضرب في الريت هنا لو ما حصلش ابديت النتيجه زي ما هي مش كده مش عايز تريد حاسس بيها امتى لو حصل ابديت هنا يبقى لازم انت تبص على الديزاين بتاع الداتا بيس تكون انت فاهم الحته دي كويس قوي دلوقتي الريت ده لما يتغير هنا لازم اروح اغيره في تيبلز ثانيه ولا لا طب انا اعرف منين استعمل سيرش على اي فيلد اسمه ريت في الداتا بيس هيقول لك والله عندك ثلاثه تيبلز فيهم فيلد اسمه ريت انت بص وهات الديزاين بتاع الداتا بيس وبص على الريشه وافهم الموضوع ماشي ازاي هات البروجرامر هات السيستم اناليست وافهم الموضوع ماشي ازاي الريت اللي بيقراه هنا في التيبل بتاع الساعات اللي اشتغلها والسالري المنصب السالري بتاعه بيقرا الريت ده منين؟ هل الريت مكتوب في التيبل ده ولا مكتوب في البروسيجر؟ ما ممكن يبقى مكتوب في البروسيجر البرنامج نفسه وهو بيكتبه الكاتب خلي بالك يضرب الريت بتاع الناس كلها مثلا في 10 فالريت اتغير بقت في ناس 10 وفي ناس 11 هو البروسيجر ماشيه كل الناس هتتضرب في 10 يبقى كده دي غلط صح؟ يبقى كل ما هتخليه يقرا الداتا المتكرره من مكان واحد انت بتعمل نورماليزيشن يعني لما اجي اكتب البرنامج بتاعي ما اقولوش اضرب الريت في 10 هقول له اضرب الريت في واكتب له جمله ثانيه ايه الجمله الثانيه؟ روح سيلكت الريت من التيبل دهوت لما يكون الاي دي ان اللي عندك يساوي الاي دي ان دهوت يبقى انا غيرت هنا البرنامج بتاعي شغال مظبوط صح؟ طب ولو انا الحاله الثانيه ان انا حطيت له الريت هنا وجيت جاي بعد ما دخلت البيانات قلت له عمليه بسيطه اضرب الجنب في العمود ده في العمود ده برضه غلط لان لو حصل ابديت هنا ده ما حسش بيه العمليه دي اللي اسمها ايه؟ نورماليزيشن بتسبورت ايه؟ تسبورت حاجه احنا اتكلمنا فيها برضه دلوقتي ريفريشنال انتجريتي صح؟ كل الموضوع كله مربوط بريفرنس واحد مش كده؟ كل ما هتكرر الريفرنس بتاعك دوت كل ما هيكعبلك اكتر هتحتاج ان انت تقعد تظبطه في كذا حته طب ما انا خليه انا عملت ليه الريشنال داتا بيز مش قلنا عملنا تيبلز كل تيبل مربوط عملنا له كي وعملنا له مفتاح كده نعلقه منه نربطه في بيت التيبلز دي ليه؟ عشان نعمل شبكه لما نسحب منها حاجه كله يتسحب مره لكن لو كررت الفيلدز دي فيلد له نفس المحتوى وكررت في اكتر من تيبل هتحتاج كل ما هتعمل ابديت تعمله في كل التيبلز تعمل ديليت تعمله في كل التيبلز تعمل انسيرت تعمله في كل التيبلز تمام three basic operation in rational model ايه هما ال basic operation في ال rational model selecting و joining projection selecting باختصار كده ان انت بتعمل فيتش او بتختار داتا معينه بناء على كونديشن انت حاططها هتقول له ايه؟ هتقول له هات لي كل الموظفين اللي الريت بتاعهم اعلى من 10 دولار في الساعه يبقى هو هيعمل ايه؟ هيروح على التيبل ده وهيجيب كل الموظفين اللي الريت بتاعهم اكثر من 10 دولار في الساعه طيب نصعب له الدنيا ونكرر له شويه هات لي كل الموظفين اللي الريت بتاعها اكتر من 10 دولار في الساعة وفي نفس الوقت اشتغل اكتر من 20 ساعة في الشهر يبقى هيعمل ايه؟ هيروح يجيب من هنا اهوت كل الموظفين اللي هي اكتر من 10 ويجي رايح على التيبل ده مجمع كل رقم موظف اي دي ان وعنده اجمالي عدد الساعات اللي اشتغلها ويبدا يطلع لك اكتر من 20 ساعة كل الكعبلة دي بنعملها بلغة اسمها ايه؟ SQL Structured Query Language خلاص؟ Joining اللي هي ربط الجداول ببعضها ودي الكلمة الشهيرة جدا ليها كلمة Where يقول لك ايه؟ Select كذا كذا كذا Where ايه بقى؟ Field في التيبل الأولاني يساوي Field في التيبل الثاني او فيلد هنا اكبر من هنا وهكذا تحط كونديشن. كونديشن الربط عندي بكلمة كونديشن. طيب بروجكشن. بروجكشن يعني ايه؟ دلوقتي انا قلت له هات لي الناس اللي عدد ساعات شغلها اكتر من 20 ساعة في الشهر. فراح هو عامل ايه؟ راح جاي عامل مكان راح مجمع فيه شوية الداتا كل عبارة عن ايه؟ الرقم وعدد الساعات اللي اشتغلها بس. الحتة دي الناس اللي اشتغلت اوركل اسمها فيو. انت بتقول له كرييت تيبل او كرييت فيو. الفيو ده ما هوش تيبل بس هو تجميع البيانات. الناس اللي اشتغلت اكسس اسمها كويري. مش بتقول له كرييت كويري. الكويري ده انت بتعمل ايه؟ تجيب شويه تيبل تحط كونديشن تربطهم ببعض تطلع خبر. ما هوش تيبل حقيقي بس هو مجموعه زي ايه؟ جمع لك كده منظر تبص عليه. لكن بعد ما انت هتبص عليه وتمشي كله هيتفرش ويرجع مكانه تاني. لكن التيبل ده حاجه حقيقيه فيزيكال محطوط يفضل فيه داتا زمان. Selecting create subset of records that meet certain criteria. يبقى في ال selecting انت بتقول له select. كلمة select بناء على ايه؟ على condition. مش كده؟ يعني انت نازل بتعمل نازل تشتري قميص. فانت نازل تختار قميص. انت بتحب اللون الازرق. فلما تلاقي قميص لونه ازرق هيلفت نظرك وهتختار. يبقى condition بتاعك ايه؟ هو لونه ازرق. وفي condition تاني المقاس. المقاس بتاعه. صح. وكونديشن ثالث السعر. يعني انت عمال تحط كونديشن وكل ما بتزود الكونديشن كل ما بتفلتر عمليه الايه؟ السيلكتنج. الجوينينج is a combining of relational table based on a common data element. common data element يعني ايه؟ يعني ايه؟ فيلد. تمام؟ انت بتربط الاثنين بناء على فيلد. بكلمه ايه الشهيره؟ وير. Projecting the basic operation in relation to the base that result a subset consisting of columns, the field in table. This operation create new table containing only the required information. The interface بتاع الاكسس يا جماعة هو اللي احنا بنتكلم عليه ده اسمه database management system. بس ببساطة شوية. الجرافيكال اليوزر اللي انت بتشوفها دي دي نظام لإدارة قواعد البيانات. قاعدة البيانات ما هياش بس ادخال بيانات وان انا اعملها ريتريف. ان انا اقسم التيبلز دي. ومين اليوزر اللي من حقه يبص على انهي تيبل. صح؟ وكل تيبل مساحته قد ايه؟ على الهارد ديسك. وموجود فين؟ كل الديزاين ده والشكل ده هو كله مين المسؤول عنه؟ مين الشخص الانديفيديوال المسؤول عنه؟ دي بي اي. دي بي اي احنا قرناها كده سريعا بيستخدم المين تولز بتاعته اللي هي دي داتا بيز مانجمنت سيستم. ده المين تولز اللي بيستخدمها. طيب لو انا عندي سيستم صغير ويعني التيبلز فيه بسيطه ممكن هو دي بي اي يهندل الموضوع ده مانوال. لكن لو سيستم كبير والتيبلز بتاعته كتير جدا ما يقدرش او يعني في الواقع العملي مفيش حد بيشتغل من غير داتا بيز مانجمنت سيستم. في الاكسس احنا قلنا الانترفيس اللي عندي. في الاوريكال في شويه تولز كتير منها التوت لو حد اشتغل بالتوت ده ما يعني تولز بتمكنك ايه ان انت تشوف التيبلز مين صلاحيات اليوزر ان يستخدمها. طيب انا بقى كمراجع اعمالي انا وبين القصه السوداء ايه اللي دخلني في التيبل والداتا بيز مانجمنت سيستم؟ حد عنده يعني تخيل؟ صح كده بالظبط. صح بالظبط. لما تلاقي حضرتك ان التيبل اللي فيه السالري بتاع البيرول واليوزر اللي معمل لهم اساينمنت على التيبل ده هو ممكن ياكسس عليه منهم قسم المانيفاكتشر مثلا. الكلام ده ينفع؟ يبقى انت لازم تبص على ايه؟ لما تيجي تتكلم مع الراجل الدي بي اي تبص على التولز دي مهمة جدا ان انت تفهمها وتفهم علاقاتها. طيب لما تلاقي مثلا احنا قلنا الانبوت كنترول من ضمنها ايه؟ الفاليديتي. يعني انت عندك دلوقتي الحقل اللي فيه ارقام التليفونات ما ينفعش يقبل فيه حروف. صح؟ عشان اضمن ان البيانات الداخلة صح. او يعني لما يجي ادخل تليفون يبقى لازم ادخل كود البلد كل الدولة وبعدين كود المحافظة وبعدين رقم التليفون. صح؟ طيب لو انا الفيلد اللي عندي مش متقسم الفيلد دوت مش معمول نيوميريك معمول بار كاركتر مثلا كاركتر ممكن واحد يدخل فيه كاركتر هل ده ينفع؟ طبعا انا اعرف الكلام ده منين؟ من داتابيز مانجمنت سيستم. ايه هو تعريف الداتابيز مانجمنت سيستم؟ is an integrated set of computer programs يعني ما هواش هاردوير. في برضو اسئله بقى ايه الخايبه يقعد يجيب لك فيه حاجات كده ايه مش منطقيه يقول لك بقى هاردوير مش هاردوير. That creates a database maintain the element safeguard data from loss or destruction and make the data available to application, program and inquiries. The DPMS allows programmers and designers to work independently of the physical structure of database. بص لازم تعرف ان في فرق ما بين البروجرام والداتابيز. حد مش عارف الفرق؟ ها؟ طيب هنقول الموضوع ببساطه. انا باخد الموظف اللي عندي باخد عدد الساعات اللي اشتغلها واضربها في الريت بتاعي. طيب الريت بتاعه موجود هنا ده الداتابيز وعدد الساعات اللي اشتغلها موجود هنا داتا بيز. عملية ان هو ياخد الاثنين دول يتربوا في بعض ده البروجرام. صح؟ لو البروجرامر بتاعي محتاج انه يعدل حاجة في البرنامج، حاجة احنا اتكلمنا عليها في المحاضرات اللي فاتت. البروجرامر بتاعي محتاج انه يعدل حاجة في البرنامج. كويس؟ هل له لازمة انه يخش على الداتا بيز؟ صح؟ يعني لو قلت له بدل ما تضرب الريت ده اضربه يعني ان عدد الساعات في الريت اضرب عدد الساعات في واحد في 2 من 10 من الريت. كويس؟ هو عشان يعدل الحته دي في البرنامج محتاج يخش على الداتا بيز. طيب مين اللي فصل الحته دي؟ مين اللي فصل الداتا بيز عن البروجرام نفسه المكتوب اسمه ايه؟ الداتا بيز الاساسي ده الشخص اللي هو مسؤول عن الفصل. لكن ايه التولز اللي استخدمها اللي هي ايه الداتا بيز مانجمنت سيستم. طيب ايه بقى اللي بيعرف او ايه اللي بيتحكم في انه يربط التيبلز دي بالابلكيشن ده؟ يعني ايه اللي يقول ان الابلكيشن ده من حقه انه ياكسس على التيبل ده والتيبل ده؟ مين اللي بيديله البرميشن ده؟ هو برضه الداتا بيز مانجمنت سيستم. تعالى ازاي بيفصل يعني الحته دي كونفيوزنج شويه. ازاي افصل الله هو مش برنامج واحد؟ لا هو مش برنامج واحد، دي داتا بيز وده برنامج. يعني انا ممكن اخد الداتا بيز دي واشغلها على برنامج تاني؟ اه طبعا تشغلها على برنامج تاني. وانت لما بتعمل ابجريد في الشركه بتاعتك ويجي ينزل لك فيرجن جديد من البرنامج بتاعك وبعدين بعد ما ينزله سبحان الله تلاقي نفس البيانات اللي انت كنت مدخلها هي موجوده بس الشكل اتغير. هو كده غير ايه؟ ما غيرش الداتا بيز. صح؟ غير البرنامج بروسيجر. يعني انا ممكن البرنامج ده اخده اركبه على داتا بيز ثانيه؟ اه طبعا ممكن الداتا بيز افضل اركبه على برنامج ثاني؟ اه ممكن تركبه على برنامج ثاني ما فيهاش. فمين الفرق؟ حد كونفيوزنج في الحته دي؟ When programmers and system designers need to know physically structured database, certain of new application and maintenance of existing application are extremely time consuming and therefore expensive. لو انا ما عنديش database management system كويس وحبينا نعمل تعديل سواء في database او في البروجرام واخد بالك وجبت انت الناس وانت مش عارف بقى الدنيا ماشيه ازاي اساسا فانت جبتهم قلت له بقى اقعد بقى ايه قول لي بس الدنيا ماشيه ازاي عشان انا اعرف اعدي الثاني حته. هو قاعد يفتح بقى ويكتشف الموضوع ده ياخد من وقت قد ايه؟ صح؟ تايم كونسيومنج كوستلي. صح؟ لكن لو هو داتا بيز مانجمنت سيستم كويس ومتنظم وشغال صح افكتيف او مجرد هو هيفتح يبقى عارف الدنيا ماشيه ازاي وانهي ابلكيشن اللي هيشتغل فيها وانهي ابلكيشن بتاع ايه وهكذا. خلاص؟ database schema احنا قاعدين نتكلم ونقول تعريف ونلزق التيبلز مع يوزرز، يوزرز مع ابلكيشنز معينه، وندي صلاحيات وندي بتاع، والكلام ده كله اللي بيتحكم فيه الدي بي، صح؟ طب الكلام موجود فين؟ لما انت كمراجع بقى عايز تبص على الكلام ده، تخش على الداتا بيز مانجمنت سيستم، هتلاقي قدامك 100 حاجه. انا عايز ابص على الحته دي اللي هي فيها بيسموها ايه؟ الداتا اوف داتا، بيانات البيانات. انا عايز اعرف عندي كم تيبل، وعايز اعرف كل تيبل الفيلدز اللي فيه متقسمه ازاي، وكل فيلد ايه الليميتيشن بتاعه. كل الكلام ده محطوط في حته اسمها ايه؟ سكيما. طيب السكيما جواها بقى في ايه؟ جواها في حاجه اسمها داتا ديكشنري، اللي قلت لكم هنفوتها دلوقتي عشان نخش فيها. الداتا ديكشنري دي هي بالظبط اللي بيقول لك كل فيلد، كل تيبل في كام فيلد، وكل فيلد ايه المواصفات بتاعته، وايه الريستريكشن اللي محطوط عليه. خلاص انت كمراجع يهمك ايه؟ يهمك تعرف صلاحيات كل يوزر، مش كده؟ تخش على الداتا بيز سكيم تقول له طلع لي اليوزرز اللي عندك، ادي اليوزر كل واحد صلاحياته ايه، بص على انهي تيبل وهكذا. طب انا عايز اعرف كل تيبل بقى بياناته ايه؟ خش على الداتا ديكشنري، طلع لي الداتا ديكشنري، تاخد كل تيبل وتعرف ايه الفيلدز اللي موجوده فيه، وتبدا تطبق الكنترولز اللي انت درستها او اللي انت جاي عشان تتاكد انها بتطبقها. يعني لو انا حبيت اقول لك اتاكد لي من الانبوت كنترولز، بنكتب دلوقتي كود البروجرام وبنعمل اوديتنج للانبوت كنترولز، كويس؟ انت عندك الانبوت كنترولز فيها ايه؟ الفاليديتي، صح؟ عايز اعرف ان الراجل ده هو مش هيدخل ارقام في حق المفروض يبقى فيه حقوق بس. يعني في خانه الاسم عمره ما هيعرف يكتب رقم. فالمفروض ان خانه الاسم دي تبقى كاركتر وما يقبلش ارقام. الريستريكشن ده اعرفه منين؟ تفتح الداتا ديكشنري، هات التيبل اللي فيه الاسامي، شوف في ريستريكشن محطوط على الحته ديت ولا لا. خلاص اتاكدت من ايه؟ من كنترولز وهكذا. شوف ايه اللي يعني ايه ماده الخام، ماده الخام بتاعت الداتا بيز بتاعتك اللي هي الداتا ديكشنري. يجي بقى سؤال يقول لك انت كمراجع ورحت تشوف سيستم وحبيت تتاكد ان الموظفين الموجودين في البيرول سيستم موجودين في التيبل بتاع الهيومن ريسورس اللي هو بيفسحك ويحكي لك قصص، فيقول لك ايه احسن مكان تبص فيه على اللي هو الداتا ديكشنري عشان ده فيه البيانات. الكلام ده صح؟ غلط. الداتا ديكشنري خاصه بالداتا بتاعه الداتا، ما هياش خاصه بالداتا اللي بيستخدمها اليوزر العادي. حد مش فاهم الفرق؟ السكيما دي الكبير الداتا ديكشنري جواها. طب السكيما دي شامله ايه؟ شامله اليوزرز والترمينالز بقى، يعني كل الصلاحيات وكل الاوبشنز اللي انت بتظبطها في الداتا بيز موجوده كلها في السكيما. طيب ايه اللي يتعلق بالداتا بتاعت التيبلز؟ كويس؟ يعني السكيما دي عملت فيها ايه؟ عملت كريت فيها لليوزر، قلت كريت يوزر، وكريت داتا بيز مثلا، قلت عملت كذا داتا بيز وكريت يوزر. حلو، عايز اعرف بقى جوه الداتا بيز دي التيبلز اللي فيها متوصفه ازاي؟ يبقى تخش على ايه؟ على الداتا ديكشنري. لما تعرف بيانات خاصة بالتيبلز بتاعتك تبص على ايه؟ الداتا ديكشنري. عايز تعرف الموضوع كله ماشي ازاي، ومين يوزرز عندك، كل يوزر شغال من على التيرمينال، وانهي كل يوزر عايز يبص على انهي تيبل، هتبص على ايه؟ على الداتا ديكشنري ولا السكيما كلها؟ مفيش حد يبص عليها غير الدي بي، مفيش حد يقدر يتعامل معاها غير الدي بي. لا البروجرامر ما بيحطهاش، البروجرامر بيبرمج بيديله ابلكيشن. الراجل الدي بي اي ده بياخد الابلكيشن يعمل له ايه؟ يعمل له انستليشن على الجهاز. خلاص هو الدي بي اي نظرا للخطه المحطوطه ان حضرتك مثلا في قسم البيرول وحضرتك مثلا في المصنع، فالمفروض في ابلكيشنز خاصه بالقسم البيرول راح حاططها لك على جهازك، وابلكيشنز خاصه بالمصنع حطها، وعمل لك انت يوزر وعمل له يوزر. اليوزر بتاع حضرتك ما يبصش غير على التيبلز بتاعة البير بس. وده هيبص على التيبلز بتاعة الانتاج. طب في حاجات انت محتاج تاخدها منه. ايه هي عدد الساعات مثلا؟ يبقى هيفتح لك فيلد ان انت هتبص عليه عنده. مين اللي عمل دي؟ مش بروجرام. اللي عمل دي الدي بي. طيب دلوقتي احنا عايزين نعرف ايه اليوزر معمول لها اساينمنت صح ولا لا؟ كام يوزر؟ نخش على ايه؟ سكيم. طيب عايز اعرف التيبلز بتاع البيرول ده مواصفاته ايه؟ وكام فيلد فيه وكل فيلد متقسم ازاي وايه الريستريكشن اللي عليه وكده اهوت؟ ابص على ايه؟ داتا ديكشنري. وصلت؟ طيب عشان كده وظيفه الدي بي اي دي مهمه جدا. ممكن هو يعني الراجل ده لما انت بتراجع تخلي عينك عليه كويس جدا. دوكيومنتيشن تعمل الكنترول على الدي بي ازاي؟ في كنترولز كتير بس اهمها دوكيومنتيشن. يعني هو الراجل ده طالما في حاجه مكتوبه او يعني عندك دوكيومنتيشن صح يبقى اي تعديل هيبقى واضح صح؟ فانت هتعمل ايه حضرتك؟ هتيجي تبص على الدوكيومنتيشن بتاعه وتبص والله الراجل الشاشه اليوزر بتاع القسم اللي في المصنع لما ابص كده على الديزاين له حق انه يخش على البيرول؟ لا ملوش حق. طب اطلع الديزاين ده على الواقع العملي شوف هو ده الديزاين ده. ما احنا قلنا ايه؟ مش مهم الديزاين يبقى صح قد ما المهم ان يبقى موجود زي الديزاين صح؟ فانا ابص اطابق الموجود على الديزاين مش عارف اطابق اجيب اكسبرت واحد متخصص. انت دلوقتي الاناليسيس والديزاين عملت ايه؟ قلت ده مصنع وده بير صح؟ مش كده؟ مين بقى اللي نفذ الكلام ده؟ انت في البرنامج بتاعك بتنفذ الكلام ده وانت بتكتب انت كبروجرامر او سيستم ديزاين او كده انت عملت السيستم ديزاين لكن انت اللي جيت حطيت الكلام ده على الاجهزه انت اللي نزلت السوفت وير وانت اللي عملت اساينمنت لليوزر. لا المفروض في الدوكيومنتيشن بتاعك انت عملت شاشه وشاشه لكن مين عمل الاساينمنت لليوزر اللي قال الشاشه رقم 109 بتاعت المصنع؟ هل البروجرامر ولا الدي بي اي؟ يبقى مين؟ اكيد مش بروجرامر. يبقى مين؟ مين اللي هنفذ الكلام بتاعك على ارض الواقع؟ ده بيزا الانستريت عمل الكلام ده فين؟ محطوط كديزاين. مين عمل له امبلمنتيشن؟ مين دخله في السيستم في وضع الحياه؟ ده بيزا الانستريت هو بقى راح منفذ الكلام بتاعك انت. قال له انت قلت له اعمل لي 3 يوزر واحد للمصنع واحد للخير وواحد للهيومن ريسورس كويس؟ مين اللي نفذ الكلام ده؟ ده بيزا الانستريت. مين اللي يقدر يرضي واحد فيهم؟ البروجرام خلاص انتهى. مين اللي يقدر يعمل واحد فيهم؟ مين اللي يحس ان الداتا الموجوده في المصنع مش متناسبه مع الهارد ديسك بتاع المصنع؟ فمحتاج ان انا يعني اغير الهارد ديسك يا اما انقل الداتا احطها في مكان تاني واخلي المصنع يبص عليها يعني يعمل مانيبيوليشن للموضوع ده. مين اللي يشتغل في القصه دي؟ بروجرامر ولا سيستم اناليست؟ طيب هو ممكن بقى يقف في مرحله يعني السيستم يهرب معاه في حته بقى خلاص الدي بي عمل كل اللي عنده وحكايه ان هو يعمل ايه؟ ريديزاين اللي هي اللي احنا قلنا عليها ايه؟ لما احنا شرحنا السيستم ديفلوبمنت لايف سايكل قلنا انت لازم تعمل السيستم بتاعك حاجه اسمها ايه؟ مينتيننس. طيب دلوقتي احنا جينا السيستم وقف المصنع كبر والعمليات اتغيرت والدنيا اختلفت شويه عن وقت ما احنا كنا عاملين الديزاين وراجل الدي بي ده ما بقاش في ايده حاجه يعملها اكتر من اللي اتعرف. وقف فبيعمل ايه؟ يجيب الراجل يعني يطلب طبعا من السينيور مانجمنت يجيبوا له سيستم ديزاينر والايه؟ والبروجرامر يقعدوا يشتغلوا لغايه ما يظبطوا السيستم على الاحتياجات الثانيه بتاعته. الكلام ده يتم ودي كده ينفع يتم ودي بيتم بايه؟ بسوريزيشن الكلام ده اتعمل له دوكيومنتيشن وبنعمل حاجه نتاكد منها ان اللي اتغير او اللي احنا عايزين نغيره اتغير فعلا. اسمها ايه؟ change control. فاكرين change control كانت وظيفته ايه؟ الراجل بتاع change control ده احنا غيرنا حاجات. طيب في الادارة طلب طيب كلام طلبات الادارة صح ومنطقي وكوست افكتيف ومش عارف ايه ماشي خلاص اتنفذ. انت عملت ديزاين صح؟ انت عملت ديزاين صح. طب اتنفذ صح فعلا؟ اتنفذ صح. كل ده في الدوكيومنتيشن دي حط حاجه اسمها ايه؟ change هو يعني ايه؟ المفروض ان هو يرقصه. ان هو يرقص الـ DBA. هو ده الراجل المسؤول، ده الـ Executive المسؤول عن الـ Information System في الشركة كلها. الـ DBA شغال تحت مين؟ يعني تحت يعني مثلا لو قلنا ايه؟ ان الراجل بتاع Information System Security. انت جايب واحد وظيفته دي ليها شهادة على فكرة على السيزون. واحد وظيفته يأمن لك نظام مرة. ده يتبع الـ DBA ولا يتبع الـ Information System Management. المفروض انه ما يتبعش الـ DBA صح؟ المفروض ده بيراقب على الـ DBA صح؟ يعني الـ DBA لو حد يسرق داتا مين اللي يكتشفه؟ ده الراجل السكيورتي صح؟ لا المفروض دول قسم وده قسم اساسا. ما ينفعش يعني هو الديفلوبر والديزاينر لما يجي يشتغل مين اللي هيشتغل من تحت مين؟ من تحت الدي بي. من الدي بي هو اللي عارف الفيزيكال ديزاين بتاع الداتا بيز صح؟ ما هو بص دلوقتي احنا ايه؟ الراجل الدي بي ده هو اللي متحكم ماسك الزراير اللي بيتحكم في كل حاجه كويس؟ وهو اللي بيفتح يوزر بيفتح يوزر بيعمل كل حاجه. فيجي البروجرامر يقول له انا عايز يوزر عشان اعمل فيه كذا وكذا. فهيعمل له تمبرري يوزر زي ما انت بتقول. خش يا عم ادي اليوزر نيم باسورد بتاعك خش اشتغل خلص الجهاز اليوزر نيم باسورد بتاعه وطلعه بره. او هيجي واحد الابلكيشن اللي شغال واخد نسخه منه يقول له خد اهي النسخه اشتغل فيها براحتك اشتغل فيها وخلصها وظبطها وعمل لها تيست يديها للراجل الكبير ينزلها على ايه؟ السوفت وير اللي شغال. الستيرنج كونت دي بتوافق او بتعمل ابروفر اساسا على الموضوع كله. يعني سواء انت بتعمل ما هي بص دلوقتي هو لما نيجي نعمل تشينج في البروجرام هو البروجرامر او اليوزر هيروح للدي بي اي يقول له احنا عايزين بس نغير حته في البرنامج يقول له طيب يرفع السماعه مكلم البروجرامر جاي له ولا الكلام ده بيتعمل له دوكيومنتيشن ويترفع للستيرنج كونت. الستيرنج كونت توافق عليه يبدا الناس تشتغل صح كده؟ طب لو مفيش ستيرنج كونت يعني يبقى مين المسؤول عن الموضوع ده؟ لا السينيور مانجمنت وتحت منه اللي ايه انفورميشن مانجمنت. سكيماز ار جنرالي ستورد ان داتا ديكشنري اور ثول. سكيما از ديفايند ان تكست داتابيز لانجويج. ذا تيرم از اوفن يوزد تو ريفير جرافيكال ديبكشن اوف ذا داتابيز ستراكشر. يعني الداتابيز الجرافيك اللي انت بتشوفه زي في الاكسس كده دي السكيما بتاعت الاكسس مع انها هي المفروض تكست بس لازم توضح بصوره جرافيكلي عشان نقدر نفهمها. The term schema of database schema simply means the structure of design of database that is from for the database without any data in it. يعني هو مش بيتكلم على الداتا الحقيقية. If you like the schema is a blueprint. Blueprint اللي عارفين blueprint اللي هو ايه؟ المخطط يعني الرسم. كان زمان لما يعملوا رسومات هندسيه يجيبوا ورق ازرق ويرسموا عليه بخطوط بيضاء فدي اسمها بلو برنت فور داتا بيز. وي كان ديسكرايب ذا سكيما فور سيجنال تيبل سنجل تيبل. يعني لما بص لما ايه تتكلم على التيبل جوه السكيما يوصفوا لك ازاي اسم التيبل امبلوي ماشي. طب وايه الفيلد اللي فيه امبلوي اي دي والنيم والجوب والديبارتمنت اي دي. كل واحده من دول فيلد كل واحدة من دول فيه ممكن بقى تزود عليها ايه التايب بتاعه وكم كاركتر فيه والكلام ده. وممكن يبقى نال ولا مش نال يعني ممكن يبقى له فاضي ولا ما يبقى لهش فاضي وهكذا. بص بقى داتا ديكشنري هو الجزء المثال ده ديتكشنري، بس احنا قلنا ديتكشنري ده تحت السكيم صح. ديتكشنري is a file that describes the use of data from database in application. It provides mapping from database application and vice versa. يعني اخذ الابلكيشنز كلها بتاعت حضرتك وعمل لها assignment على ايه tables، قال كل تيبل مين اليوزرز شغالين عليه ومين اللي ايه. يبقى انت لو عايز تعرف التيبل ده مين اللي بتعمل معاك ابلكيشن كيوزر هتبص على ايه ذات ديكشنري. ذات ديكشنري ستيتس نوت اونلي مينينج اوف ذات ايلمنت بات اولسو اونر شيب، مين اللي يملك هذه البيانات، هو از ريسبونسبل فور مينتيننس ساينس فورمات اند يوزج. مور اوفر ات ستيتس وات بيرسون بروجرامز ريبورت اند فانكشن use data element. الكلام ده هو كله اتكتب بأنهي لغة؟ اتكتب بلغة اسمها data definition language، اللي هي ايه data definition language من الأوامر بتاعتها هي create table و create user، بتعمل table و تعمل user. طيب وال data manipulation language اللي هي data اللي انت بتتعامل ال language اللي بتتعامل بيها مع data. يعني لو انا عايز اعمل create لتيبل هستخدم انهي data definition ولا data manipulation؟ data definition. طب لو انا عايز استخدم البيانات اللي جوه التيبل اعمل لها ايه sorting واعمل لها select واعمل بس اسمها ايه data manipulation language. نقرا الكلمتين دول. data definition language DDL used to specify data schemas، هي دي اللي بتعمل بيها create بيها data schemas as set of definition expressed in DDL. DDL statement are compiled result in a set of table sorted in special file called data dictionary او data directory. Data directory contains metadata اللي هي data of data. The storage structure and the access method used by database system are specified by sets of definition in a special type of DDL called data storage and definition language. Basic idea, hide implementation details of database schema from users. انا عامل انا ليه فاصل بين اللغتين؟ اليوزر اللي عندي اليوزر مفروض انه ما يبصش او ما يعرفش يتعامل مع الداتا ديفينيشن لانجويج صح؟ انت كيوزر تدخل بيانات في البيرول ينفع تعمل كرييت لتيبل او تدليت تيبل؟ مش مسموح لك. ليه؟ لان الكرييت تيبل ودليت التيبل دي داتا ديفينيشن لانجويج، مش مسموح لك ان انت تستعملها، يبقى دي شايلها من صلاحيات اليوزر. طب ايه اللي مسموح لك انت تتعامل بيه اللي هي داتا مانيبيوليشن لانجويج؟ يعني ده شغلك، هتعمل سيلكت، تعمل انسيرت، تعمل دليت لريبورت مش تيبلز. كل تعاملك مع ايه؟ ريكورد. ما تقدرش تعمل اي موديفيكيشن في تيبل. عشان كده تلاقي فيه حاجه اسمها SQL وبي ال SQL. الناس اللي درست اوراكل او SQL عارفه الموضوع. ال SQL الجمل بتاعتها ايه؟ اللي هي select insert و delete صح؟ لكن create table و create user data definition language. طيب data manipulation ايه وظيفتها؟ بتعمل retrieval of information from database اللي هي select و insertion of new information into database و deletion اللي هي modification. DML language is a language which enable user to access and manipulate the data. ايه الهدف من ال data manipulation language؟ is provide efficient human interaction with the system. حتى هتلاقي ايه الكلمات بتاعتها قريبة قوي باللغة بتاعتها. صفحة رقم 3 طيب. Query language is a portion of DML involving information retrieval only. هذه بالك بقى ايه؟ Query language ما تعرفش تعمل بيها insert او delete. داتابيز ادمنستريشن احنا اتكلمنا عليه. اوبجكت اورينتد داتابيز، اوبجكت اورينتد داتابيز ممكن تعمل داتابيز ما بتخزنش فيها تكست، ممكن تعمل داتابيز تخزن فيها صور او اصوات. فدي لو النوع ده داتابيز عندك يبقى اسمه داتابيز داتا اوبجكت اورينتد داتابيز. Is a response to you need to store not only numbers and characters but also graphics and multimedia applications. Translation of data into tables and rows is difficult. However, they can store in object-oriented database along with procedure acting on them within an object. يعني ايه الكلام ده؟ انا ازاي احط صورة في تيبل؟ ازاي احط صورة في تيبل؟ حد عنده فكرة؟ حد عملها قبل كده بالاكسس او بالاوريكل؟ ازاي؟ تفهم ازاي؟ هو ال اي هو ال اي اصلا تمام؟ بتعمل له فيلد نوعه يقبل مالتي ميديا بس، وبنعمل فيه ايه بقى؟ بتدي له لينك للفايل اللي انت عايزه. هو بيعمل له يبقى انا ما باخدش الصوره احطها جوه التيم، انا بقول الفيلد ده فيه لينك. خلي بالك اللينك دي هتروح تاخد الايه؟ الاوبجكت اللي انا عايزه. طيب لو انا عملت الداتا بيز واخد بالك؟ وانا بنقلها نسيت انا الاوبجكتس هتشتغل؟ لا، لكن تشتغل امتى؟ لو خدت الاوبجكت حطيتها. هي اللي يهمك القصه دي كلها ان الاوبجكت اورينتد داتابيز اللي تتعامل مع اي حاجه تانية غير النمبر والكاركتر. خلاص يلا بينا اسئله الجزء السهل بقى في المحاضره. Of the following the greatest advantage of database server architecture. بصوا معلش، هو سيرفر architecture ده ناخده مرة جاية بس نفكر فيها كده. لما انا اعمل سيرفر وكلاينت واحط الداتا بيس على السيرفر، ايه الميزة الأساسية اللي انا استفدتها؟ ان اللي عايز بيانات مش هضطر ان انا انزل له بيانات لكل واحد، اللي عايز بيانات هيأكسس عليها من السيرفر على طول في الفضل. اوكي؟ نقرا بقى كده الإجابات. Data redundancy can be reduced، صح ولا لا؟ تكرار الداتا هقلله، صح ولا لا؟ صح؟ ايه الاجابه ايه؟ واحد صح. سؤال رقم اثنين، an internal auditor encounter patch process، ايه ربع دي حلوه لذيذه. an internal auditor encounter a patch process error in which each record contain the same type of data element in the same order. ماشي؟ With each data element needing the same number of storage space. Which file structure would most appropriately be used to support this set of records؟ هو بيتكلم كده على ايه؟ بيقول لك الراجل ده بيعمل كشف بيرول، كل خانه فيه زي بعضها بالظبط. يعني زي ايه؟ جدول، تيبل، شيت اكسل. تستخدم انهي واحدة فيهم؟ سنجل ايه؟ In an inventory system or database management system. One. اللي ايه؟ سنجل فلاج فايل ستراكشر. مش احنا قلنا لما اعمل شيت اكسل كده ده اسمه فلاج فايل ستراكشر؟ سنجل يعني واحد بس. هو بيقول لك الراجل ده عنده ايه؟ يعني شوية موظفين كلهم زي بعض. كل المساحات قد بعضها، مفيش واحد يعني ياخد مرتبين، مفيش واحد، هو سطر واحد. فيستخدم يعمل انهي نوع؟ هو محتاج بقى ان هو يعمل الكعبله دي كلها ولا محتاج يعمل شيت اكسل؟ الطريقه دي بتستخدمها في حياتك العمليه فعلا. امتى؟ لما تنقل بيانات من عندك مثلا حساب الموظفين عايز توديه البنك، فما بتديلوش الداتا بيز بتاعتك ومالكش دعوه بالداتا بيز بتاعت البنك، تديله فلات فايل كده في رقم الموظف ورقم حسابه والمبلغ اللي انت هتحوله بس. هو بياخد الفلات فايل ده يحطه في الداتا بيز بتاعته. In an inventory system and database management system, one stored record contain part number, part name, part color and part weight. These individual items codes. ال part number ده اسمه ايه؟ field ولا record؟ field. and inventory clerk using computer terminal. View the following on scenes. Part number, part description, quantity on hand, quantity in order. توقيع سؤال رقم 4. كل واحد سؤال رقم 4. هو بيقول لك ايه بقى؟ سؤال رقم 4 بيقول ايه؟ الراجل بتاع المخزون بيفتح الشاشة فلاقي عنده ايه؟ لاقي عنده البارت نمبر، البارت ديسكريبشن، والكوانتيتي اون هاند، كوانتيتي ان اوردر، اوردر كوانتيتي اند recorded points for particular inventory item, collectivity. This data make it subtle that يعمل ايه؟ record. سؤال رقم 5. يا رب يجيب لي السؤال ده في الامتحان حلو قوي. An entity has the following invoice in badge. ومدي لك بيانات invoice. Which of the following number represent record count? بقى. سؤال بيهرب. ده سؤال سكي. Which of the following is elementary unit? من غير ما نكمل السؤال. ها؟ من غير ما نكمل السؤال. ايه من دول؟ elementary unit of data storage and used to present individual attributes and entity. ها؟ احنا قلنا ايه elementary في التيبل؟ كلنا واقفين عند السؤال رقم 6 يا جماعة ولا لا؟ صح؟ اللي هو ايه؟ تلاقيه بيقول لك data field. غالبا بص السي ام اي جالهم اسئله شبه دي بس نزل عليهم في اسئله ثانيه. ايه بقى الاسئله الثانيه؟ راح جايب لهم تيبل، اثنين تيبل مع بعض، وقال له مثلا ده الماستر فايل بتاع الاجور وده الديتيل فايل، تربطهم بقى ايه؟ هو راح مدي لك كذا اختيار، تربط الفيلد ده بالفيلد ده ولا الفيلد ده. فلو انت فاهم الكونسبت بتاع الداتا بيس هتشتغل. في برضه هي في كام سؤال كده هو هجيبهم لكم معايا المحاضره الجايه ان شاء الله من السي ام اي اللي هي اسئله الريست بتاعت الداتا بيس. يجي لك مثلا يقول لك ايه؟ عندك تيبل وانا عايز اجيب من التيبل ده هو البيانات الاتيه بالشروط الاتيه، ومدي لك كذا جمله سيلكت. ببساطه شديده انت هتقرا جمله السيلكت تشوف الكونديشن هو عايزه ايه وتدور على كلمة وير. شوف هو حاطط وير صح ولا لا؟ طبقا للكونديشن اللي هو شرحته لك فوق. احنا ما دي انا مخليها في المراجعات عشان هي يعني محتاجة تركيز شوية، ما ينفعش اقولها دلوقتي انتم هنا. مش فهو هجيب سؤالين كده عليها، ازاي تفرق كامل تربط وازاي تحط كلمة وير. دي المساحة اللي ممكن يسألك فيها في الداتا بيز. ممكن بقى يسألك في الديفينيشنز مثلا، يجيب لك يعني ايه داتا ديكشنري، داتا سكيما، ريكورد فيت، ال ايه تاني؟ الريليشنز يقول لك دي 1 تو 1 ولا 1 تو ماني. دي ممكن المساحه اللي ممكن يسألك فيها. هو حتى في السبعيه مش جايبه يعني، دي كل الاسئله اللي جايه عليها في السي دي. دلوقتي هنتكلم على موضوع المفروض يعني سمعته كده في الكتب فيه، بس هنتكلم فيه كده بسرعه. هو يعني ايه ايكو بروسس اساسا؟ يعني ايه التجاره الالكترونيه؟ ايه مفهوم التجاره الالكترونيه والدنيا ماشيه ازاي في الاي كوميرس؟ المفروض ان انت حضرتك قاعد في بلد تتعامل مع شخص قاعد في بلد تانيه خالص، كويس؟ بتبعت له بيرشيس اوردر، تقول له صح عايز اشتري كذا، وهو اللي بعت لك يقول لك ادفع لي الفلوس، فبعت لك ايه؟ فاوتشر. وفي طرف ثالث يحصل منك الفلوس عشان يديها لك، وفي طرف رابع ياخد البضاعه من ده عشان يديها لك. دي الدايره بتاعت الايه؟ الاي كوميرس. طب الكلام ده هو ننفذه ازاي في الواقع العملي؟ ازاي انا ابعت بيرشيس اوردر للراجل ده؟ هو قدامك حالة بتكتب، يا اما انت تكتب بيرشيس اوردر وتحطه في ظرف وتحط عليه طلبة بوسطة وتروح تبعته في الطريق، كويس؟ يا اما تعمل اجريمنت بينك وبينه نتفق كده على اتفاق ان احنا نجيب برنامج مشترك بينا ان انا ادخل البيانات عندي هت ايه تسمع عنه. طيب الكلام ده لازم يبقى لازم يعني انا وانت نقعد نتفق ولا انت ممكن تعمل سايت والناس تخش وتسجل عليه؟ غالبا يعني انت تعمل سايت والناس تخش وتسجل عليه. لما ابعت المستند ده من هنا لهنا بدون الاكتوال دوكيومنت بتاعه يعني بدون ورق يبقى انت كده بتستخدم تكنولوجي اسمها اي دي اي الكترونيك داتا انترشينج. كويس الكلمه دي هي دي بتميز هو ده يعني فيها اسئله بيسالك بيلخبطك فيها يقعد يحكي لك قصه كده كلها صح يجي في الاخر يقول لك اكتوال دوكيومنت يبقى الجمله دي غلطها بالاكتوال دوكيومنت. في الاي دي اي ما بتعملش بالاكتوال دوكيومنت خلاص. في حاجات حساسه جدا ما ينفعش انا ايه اسيبها كده على مشاعر يبقى سايت على النت لازم ان انا اتعرف اجريمنت بيننا وبين بعض ويبقى في سوفت وير عندك وسوفت وير عندي بيعرض الخط اللي في النص دهوت. لما اتكلمنا في محاضره النتورك قلنا ايه في حاجه اسمها فاليو اد نتورك وفي ثيرد بارتي بيهولد الموضوع دهوت والداتا في النص لازم تكون مالها انكريبتد صح. والسوفت وير بتاع الانكريبشن ده اللي هو اللي اسمه ايه بابليك كي وبرايفت كي فاكرين القصه دي برايفت كي والبابليك كي ده انا اشتريهم من الفيندور اللي هو بيقدم لي الفي بي ان دي عشان يبقى كويس يعني عشان ابقى ضامن ان الداتا متامنه محدش غلطني جاي معاك الحته دي غلط طبعا جدا. هو السوفت وير اللي هشفر بيه هسيبه مع الراجل اللي بيقلل البيانات ينفع مش كده؟ فهو طبعا المفروض ان اللي هو بيقدم لك خدمه نقل الداتا دي ملوش اي علاقه بالتشفير بتاعك ولا بتشتري منه السوفت وير اللي بيشفر حتى لو انت شغال اللي هو سنجل كي ملوش اي علاقه بيه خالص المفروض هو بياخد داتا متشفره في الداتا. طيب لما جينا نتعامل بالاي دي اي ظهر عندنا شويه مشاكل متعلقه بالامن تامين المعلومات يعني ايه لو هي على مشاكل البرنامج سهل هعمل كنترولز كويس واتاكد ان البرنامج بتاعي مظبوط خلاص. لكن ايه يعني ايه المين كونسيدريشن عندك ان انا بنقل الداتا من مكان لمكان من بلد للتانيه خلاص. فالداتا دي لازم تبقى متامنه فمشكلتك الرئيسيه كلها في الاي دي اي اللي بتفرق اللي تميز الاي دي اي عن اي ابلكيشن تاني السكيورتي بتاعتك. لو انت عامل برنامج عندك في الشركه والله لو السكيورتي انت ما تقدر عليها صح يعني او التعرض يعني للفيروس والحاجات دي كل اي حاجه فيها تقدر تعرضها واخطار. لكن يهمك قوي ان انت تامن نقل الداتا الاي دي اي لان انت مش هتعرف في الشركه بتاعتك انت بتتعامل على مستوى العالم. نقرا كده ليه سكيورتي ايشوز اوف اي سي انكلود انترتشينج او يعني انا قصدت اكتب دي عشان مش عارف تجيبها دي او هما الاثنين مع بعض. هو هنا بيتكلم على ايه؟ سكيورتيشن على الاي كوميرس عموما. The correct identification of transaction party اللي هو الاوثنتيكيشن. هل الطرفين دول هما فعلا اللي بيعملوا الترانزاكشن دي ولا لا؟ يعني ايه؟ يعني مفيش طرف ثالث دخل وسرق يوزر نيم وباسورد وراح داخل وما هواش مقصود بيه. فيهمني جدا من المشاكل اللي بتقابلني ان يكون الطرفين مش هما اللي مقصودين بالترانزاكشن. Determination of who may rightfully make discussion such as entering into contracts or setting prices. لما اجي اعمل اتفاق بيني وبين السبلاير بتاعي ماشي يا جماعه؟ لما اجي اعمل اتفاق بيني وبين السبلاير بتاعي انا بتفق معاه على شكل معين للسوفت وير وبنعمل اجريمنت. خلي بالك ان انا ايه لما اطلب فوق ال 100 حته انت هتعمل لي خصم قد كده. مين بقى اللي بيتكلم في الموضوع ده؟ هل موظف عادي ولا البلد توب مانجمنت ولا واحد في ايده القرار في الشركه؟ صح؟ يبقى انت ايه وانت بتراجع العقد بتاع الاي اي انت لما تيجي تراجع شركه شغاله اي دي اي هتلاقي ايه؟ هتلاقي في عقد بينه وبين البارتنر بتاعه هو شغال. تيجي ماسك العقد، مين اللي اتفق؟ مين اللي ماضي على العقد ده؟ ده راجل قط في الشركه ولا موظف في اي؟ راجل في ايده القرار ولا لا؟ طيب يبقى دي ايه؟ تاني نقطه تهم. Method for protecting confidentiality and integrity of information, providing evidence that transmission and receipt of document are guarding against repetition. Repetition لأي الإنكار. يعني الإنكار. يعني أنت بعد ما بعت لي purchase order وأنا بعت لك البضاعة، أنت قلت لي لا معلش purchase order ده مش عندي، أنا ما بعت لكش حاجة. خلاص؟ ايه اللي بوند الموضوع ده؟ وانت بتراجع اي دي اي لازم تفهمها. ايه مصداقية الكلام؟ باي سندر اور ريسبشنست. ذا تراست وورث اوف ليستد برايسز. مين اللي بياكد على ايه البرايسز اللي احنا اتفقنا عليها دي وانها يعني لما تتغير يبقى برضه متفقين عليها. Confidentiality and integrity of orders, payment, delivery address, and confirmation. The proper extent of verification of payment. The best method of payment to avoid work doing or disagreement. ده هو ايه؟ Best method of payment ده الطرف الثالث اللي احنا بنتكلم عليه. دلوقتي انت اشتريت مني حاجة وبعت لي فلوس. بعت لي فلوس دي انا ما بعتلكش بضاعة. المفروض انك تعمل ايه؟ بعت لي كذا ايميل وانا ما ردتش. فانت تعمل ايه؟ احنا شغالين اي كوميرس هنعمل ايه؟ هروح للجهة اللي انا دفعت لها فلوس واقول لها خلي بالك الراجل اللي انا اشتريت منه البضاعة ده ما ادانيش حاجة. فمثلا لو انت دافع بالفيزا واشتريت كتاب. الكتاب ما جالكش. استنيت مثلا اول الكتاب يوصل لك 15 يوم. الكتاب ما وصلش بعد 15 يوم. بعت للراجل ايميل ما ردش عليه. تيجي بعت للفيزا تقول لهم نجيك الاستيتمنت يعني هتلاقي ليها رقم. تبعت للفيزا تقول له خلي بالك الترانسكشن الرقم دهوت اللي ظهر لك الاستيتمنت بتاع شهر ثلاثة انا مش هدفع الفلوس دي عشان الراجل ده ما وردليش الطباعة. هتيجي السايت بتاع الفيزا يعمل ايه؟ يجي خصم الفلوس دي من الراجل او يكون هو الفيزا اوريدي بتعمل لها هولدنج لثلاث شهور. ما بتعملش ريفيز للمبالغ بتاعتها ينفع ثلاث شهور. فجيت انت راح ايه؟ جيت انت بقى الراجل الدايع بتاع حاسب الفيزا يا جماعه ده انا ليا عندهم 10000 قال لك لا انت ليك 10000 الا 100. ليه؟ عشان في ترانزكشن انت ما وردتهاش. قال لك لا ده انا وردت. طب فين الدوكيمنت اللي انت وردت بيها؟ قال له الطرف الرابع اللي هو الراجل بتاع الشيبمنت اللي هو دي اتش ال راح مسلم الراجل واجب نسيت اللي ماضي عليه بالاستلام. طب العنوان ده العنوان اللي هو متسجله هو العنوان اللي على الكارت متسجل عند الفيزا هو العنوان الراجل اللي حاطه في البيرشز اوردر ولا لا؟ يبقى دي اللي هي انتجريتي بتاعت العمليه عشان تشتري وانت مطمن. واحنا قلنا في الديجيتال سيجنتشر والديجيتال سيرتيفيكت كان ايه وظيفتهم الاساسيه؟ ان انا اتاكد من السايت اللي انا بتعامل معاه صح؟ ان انا لما بتعامل اخش على السايت بتاع جرايم اعرف ان ده السايت بتاع جرايم مش سايت واحد عامله بيدعي ان هو بتاع جرايم صح؟ لما ادفع فلوس انا دفعتها فعلا نيكلاب لما جرايم ما يوفيش معايا هشتري الفيزا نيكلاب صح؟ لوست اور دوبليكيت اوف ترانزاكشن لازم تشوف كنترول يحكم هذه العمليه لو في لوست ترانزاكشن. طب لوست ترانزاكشن تتم ازاي؟ او تحصل ازاي يعني؟ مش انت عندك طرفين؟ صح؟ انت بتبعت لهم بيرشيز اوردر. رقم بيرشيز اوردر. المفروض يحصل ايه؟ حاجه احنا قلنا عليها برضه في المحاضرات اللي فاتت كده. يحصل حاجه اسمها ايكو. هو يرد عليك. يعني وصل له بيرشيز اوردر في مثلا 10 اصناف اجماليهم 10000 دولار. هو يبعت يقول لك انا وصلت منك بيرشيز اوردر في 10 اصناف قيمتهم 10000 دولار. طيب لو انت بعت له ترانزكشن وقعدت ريزنبل تايم كده ما جالكش ريسبونس انت تفهم من كده ايه؟ ان في لوست حصل. يبقى ايه؟ يبقى نعيد الترانزاكشن تاني. تبص تلاقي مثلا ايه، انت داخل حد بره بيشتري حاجه من على النت كده. لو انت دخلت تشتري من على النت وسبت الشاشه مفتوحه فتره نص ساعه مثلا من غير ما تدخل بيانات، بيقفل لك على طول. ولو انت ما جالكش ريسبونس منه ان الترانزاكشن دي تمت ويبعت لك على الايميل يقول لك خلي بالك ان ايه، ادي الريسيت بتاعك وادي معاملات ترانزاكشن، يبقى كده الترانزاكشن غالبا ما تمتش. وكده حصل حاجه في النص. لكن احنا بنتعامل ايه، شبكه وشبكه دوليه وانترنت وعطله كتير في اي لحظه باي سبب من الاسباب تبوظ. فيبقى انا عندي لازم اتاكد من كنترول كويس جدا. ايه هو الكنترول ده؟ ان الترانزاكشن اللي طلعت من هنا الطرف ده استلمها واقر باستلامها. خلاص؟ طيب احنا قلنا شوية مشاكل امنية تعرضناها. طب احنا عملنا ايه بقى عشان نتلافى هذه المشاكل؟ عملنا الانكريبشن واتكلمنا عليه. طب الانكريبشن ده يتعامل مع انهي مشاكل؟ بدون قرايه بقى، خلينا ندردشه كده. مع مين؟ يعني عشان بعمل انكريبشن يبقى انا امنت انهي مخاطر؟ مخاطر سرقه الداتا، صح؟ مخاطر ان الواحد يشتري داتا مش بتاعته. انا مش راضي بس. تمام؟ ايه؟ لازم في اي EDI agreement لازم نحدد لو حصل فروض وحصل سرقه مين الطرف اللي هيتحمل السرقه دي. يعني يقول لك ايه؟ لو حصل اختراق، لو حصل اختراق للجهاز ده وبعت ترانزاكشن فرود، مين اللي هيتحمل؟ ده ولا ده؟ حسب الاتفاق. وانت بتشتري من على النت تلاقي نفسك انت متحمل كل الحاجات في الاجريمنت اللي انت بتمضي عليه او مش بتمضي عليها. بيقول لك لو انت شكيت البوكس ده يبقى انت موافق على الاجريمنت. اقرا الاجريمنت دي تلاقي محمله كل المخاطر. ما هو دي غلطه. دي غلطه. ايه؟ مش هتشيل. ايوه انت ما شفت. يعني ايه؟ لما انا اخش على سايت ويقول لي خلي بالك بقى ان لو حصل فروض في الجهاز بتاعك هحمله لك، ولو حصل فروض في الجهاز بتاعي هحمله لك، ولو دخل واحد من جهاز مش جهازك ودخل على السايت بتاعي هحمله لك، يبقى بيستهدف، صح؟ يبقى انا اشتري ليه؟ ده حرام، صح؟ ايوه يبقى هو كده بيستهبل. يعني هو كده بقى يقول لك طب في ترانزاكشن تمت انت وعليك، ما انت واضح انت مالك. خلي بالك ان ايه؟ القانون لا يحمي مين؟ طيب احنا قلنا ايه؟ اول حاجه انكريبشن واديرنس تو ليجال ريكويرمنت ساتش از برايفسي ستاتوس. احنا قلنا ان في امريكا مثلا الداتا البيرسونال داتا بتاعتك دي محميه بقانون. فان انا امن الداتا الموجوده في الاي دي اي او في الاي كوميرس عموما لازم اشوف ايه القوانين اللي تخص الموضوع ده في البلد وابدا التزم بيها وابدا بها. دوكيومنتيشن تريدنج اجريمنت، لازم اكتب الاجريمنت دي تعمل لها دوكيومنتيشن. سبيشال تيرم اوف تريد اوف ميثودز اوف اوثورايزيشن اند اوثنتيكيشن. لازم الترانزاكشن والديتيلد بروسيجر بتاعت الاوثنتيكيشن والاوثورايزيشن لازم تبقى دوكيومنتد ومعروف كويس قوي الدنيا ماشيه ازاي. Agreement of end-to-end security is availability with provider information service and such as them. لو البلد قد نتورك ده يأمن لك نقل البيانات من الطرف للطرف. خلاص؟ يعني انت بتديله الداتا انكريبتد بس هو بيأمن لك ان دي مش هيحصل فيها مشاكل واتنيت زي ما هي مش هيحصل فيها اي لص في النص. Disclosure by public trading system observe terms of business. يعني انت دلوقتي متفق معايا على بزنس تيرمز معينة هتعمل لي خصم 10% لو انا دفعت خلال 10 ايام. هل مسموح لي ان انا اقول الاتفاق ده للاطراف الخارجية ولا لا؟ ماشي ممكن يتفق عليه او متفقش. ممكن تكون انت عامل لي حاجة سبيشال the capacity of the host computer to avoid downtime and ripple attacks. اللي هي ايه disaster recovery plan. لو حصل مشكلة والجهاز السيستم بتاعي يقدر يشتغل تاني, طب لو جاء فيروس السيستم بتاعي يقدر يقاومه ويشتغل تاني ولا لا. وانا براجع هراجع الكلام اللي انا قلته ده طول. First thing ETL تعمل ايه؟ review of training partner agreement. عشان ايه؟ عشان verify the create legal issue when addressed. شوف ايه الموضوع القانوني ماشي ازاي. Review the documentation associated with translation and communication software products to determine the security feature is available. The translation software should provide access control. لما حضرتك تراجع الاجريمنت الخاصه بالسوفت وير والترانسليشن والسكيورتي والاكسس كنترول هتتاكد من اني حته فوق فاتت الاوثنتيكيشن صح كده؟ ان السوفت وير اللي طلع المستند هو المستند المفروض يستقبله السوفت وير التاني. لما قلنا ان انت ليك يوزر, اليوزر مين ده بيحصل له ايه؟ ايدنتيفيكيشن. ليك الحق اسمها ايه؟ اوثنتيكيشن. Review the procedure of controlling access software. طب الـ ADI الشاشة بتاعت الـ ADI والسوفتوير ده هل من أي حق أي حد يخش يأكسس عليها؟ ولا لازم تعمل لها ريستريكشن؟ صح؟ والموظف اللي داخل دوت معمول له لوج فايل وبيسجل فيه ولا لا؟ طيب review the controlling access software and data. ماشي. أربعة. Test to ensure that the EDI transaction sets are accurately and completely extracted from the application transfer. دي اللي احنا قلنا عليها. ان لازم يبقى في agreement بين السوفتوير ده والسوفتوير ده. يعني البيانات اللي طالعة من هنا هو ده اللي ايه اللي بيستقبله. Review the file retention, backup and recovery. ايه هو file retention؟ الاحتفاظ بالبيانات. انت اللي احتفظت بيانات دي قد ايه؟ في بيانات تتطلب احتفاظها اصلا 3 سنين، قانون بيقول لك احتفظ البيانات دي لمده 3 سنين، القانون يقول لك احتفظ بيها 10 سنين، المفروض انت تراجع الريتنشن دي معاك. حل الاسئله؟ ايه؟ طب نحل السؤالين بس عشان الوقت. لسه معانا لسه بدري قوي. هقول لكم عن سؤال. ماشي سؤال رقم واحد. All the following are potential security issues for e-commerce except. ايه من دول يا جماعة ماشي اللي ما هواش متعلق بالإيكوميرس لوحدها. سي صح. هل الفيروس ده متعلق بالإيكوميرس لوحدها ولا متعلق بأي حاجة تستعمل فيها كمبيوتر؟ اي حاجة. فوت اثنين ده عشان which is the سؤال رقم خمسة. Company using EDI tracked the financial acknowledgement of trading partners and the issue warning message if acknowledgement did not occur within reasonable length of time. What risk was company attempting to address by this practice? ايه اللي بيحصل؟ ايه اللي حصل في السؤال؟ ان انا بعت مسج وما جاليش الريسبونس. ايه بقى من دول اللي هو اللي انا تجنبته بهذه العمليه؟ يعني هل العملية دي هتأكد لك ان احنا اختلفنا على الشروط المتفقين عليها؟ لا طبعا. ولا البي اي دي اي داتا مي نوت بي اكريتلي. هل الكلام ده مش دقة؟ مش دقة البيانات؟ لا دقة البيانات ايه قبل منها. طب هنقول بس حتة كده سريعا بلاش دردشة. الـ EDID توفر لي ايه؟ توفر لي. طيب. يعني لو انا بشتغل النظام المخزون بتاعي جيت اللي هو ايه؟ جاست ان تايم. ينفع اشتغل من غير EDID؟ صح؟ ليه؟ الوقت الجاب بتاع التايم اللي ما بين انت تبعت اوردر ويجي لك في المانوال سيستم كبير قوي ما يسبورتش الايه؟ الجيت. فده بيوفر لي وقت ويوفر لك فلوس. صح؟ كل السكيورتي ايشوز اللي احنا اتكلمنا عليه دي ديسادفانتج. اولا هتكلفك كوست وانت بتعمل انستريشن للسيستم اساسا. ماشي ده كوست ولازم تعمل كوست بنفيت. طب انت متعرض لاخطار لازم تعمل لها ايه؟ بروتكشن. خلي بالك من الدنيا ماشيه ازاي. طيب ايه تاني ممكن يبقى العيوب بتاعتي؟ ايه؟ غير الريسك في الترانسميشن. لو حضرتك سبلاير وانا بطلب منك حاجات وعملت اجريمنت بيني وبينك ان انا اول ما بعت لك المسج على الاي دي اي حضرتك تسبورت خلال 24 ساعه والا على بعض الرقم يبقى انت كسبلاير الزمت نفسك بشروط قويه قوي لازم تبقى انت قوي عشان تقدر تسبورت معاك. لو انت سبلاير ضعيف هتفلت هتدفع كل الفلوس اللي وراك. معانا الاربع ان شاء الله. والله بص هي المحاضره اللي جايه هنكمل فيها شويه حاجات وبناء في اخر المحاضره هنقول انا اعتقادي الشخصي ان احنا مش هنلحق نخلص لان انا شايفكم يعني احنا بنشتغل تقريبا بنص الوقت. ماشي فاحنا شكلها مش هنخلص المحاضره الجايه هنحتاج محاضره بعدها. فاحنا ان شاء الله المحاضره الجايه انا هجيب معايا الاسئله دي حلها. اللي عنده اسئله في الجلاين فيها مشكله وعايزين نناقشها مع بعض يتصل بيا يمديني رقم السيرفر. خلاص؟